قناة حكاية تقدم العدد الخامس عشر من سلسلة سفاري بعنوان الرجل الذي لم يكن، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. 1. الحياة تستمر. لا تيأس وحاول ثانية، إن الأمر ليس مستحيلا، فقط تذكر علم التشريح وحاول من جديد. منذ جئت إلى سفاري وأنا أسمع أن الأمر ليس مستحيلا، كأن الطب مجرد هواية يمكن لأي عابر سبيل أن يجيدها لو أراد. ربما، لكنك ستكون في غاية الخجل وقتها. كان البرد المنبعث من جهاز التكييف يقتلني قتلا. بينما أتأمل صورة الإشعاع المقطعية على الشاشة، تلك التي بدت لي ألغازا لا يمكن فهمها. وحتى مع إجادتي لعلم التشريح شبه الكاملة، فإن الأمر يبدو معقدا حين تتخيل الجسد البشري وقد تم تقطيعه إلى حلقات كحلقات البصل. كنت أعمل في هذه الفترة في قسم الإشعاع التشخيصية مع طبيب كوري هو شينغ هاو شينغ، وهو من الطراز الصبور الكونفوشيوسي الذي يؤمن أن أشجار الثرو لا تنمو حتى تصير للرضيع لحية تصل لقدميه، إلى آخر هذا الهراء الذي يناسبني جدا الآن. هل أنا غبي؟ هل حقا لا أصلح طبيبا؟ لماذا أقابل مشكلة في كل فرع من فروع الطب بينما يبدو أن هؤلاء القوم ينعمون بوقت طيب حقا؟ كلا، لست غبيا، أعرف هذا وأثق به. المشكلة هي أن الكثير ما زال ينقصني، وهم هنا يملكون الكثير من العلم حقا، علم يحتاج إلى آباد كي تتعلمه وتلم به. ترى ماذا سأفعل وأقول يوم أبدأ في تعليمي إشعة الرنين المغناطيسي أو إشعة انبثاق البوزيترون؟ إن علم الإشعة زاخر بالتقنيات الجديدة، ولا بد أن الأخ رونتجن مكتشف إشعة إكس كان سيصاب بنفس حيرتي وذهولي وهو يرى ما صار إليه الصرح الذي وضع أول لبنة فيه، ثم مات عام 1923. قلت سأحاول من جديد، ولكن كن صبورا. قال سأكون صبورا، إن أشجار الثرو لا أعرف. أعرف هذا طحال، أليس كذلك؟ لا، بل هي الكلية اليسرى. وهذا شريان الطحال. لا، بل هو شريان الكلية اليسرى، ما دام هذا ليس طحالا. وهنا أنقذني دوي مكبر الصوت، إنهم ينادونني. وكما قلت آنفا، تصر سفاري على منادات الأطباء بمكبر الصوت بدلا من تزويدهم بأجهزة استدعاء، كأننا في موقف السنبلاوين ولسنا في وحدة طبية راقية، لعله ضغط النفقات على الأرجح. دكتور عبد العظيم مطلوب في قسم الطوارئ. لهذا هززت رأسي لمعلمي الأسيوي وطلبت الإذن. ابتسم ابتسامة كونفوشيوسية متسامحة وسمح لي بالرحيل، عالما في الغالب أنني لن أعود اليوم حتى لو استغرقت مهمة الطوارئ 5 دقائق. هناك كان طبيب الطوارئ الروسي فاريا ومعه اليمني أحمد عدنان. وأحمد كما قلت آنفا هو وجهي الجديد هنا، ولسوف أظل وجها جديدا حتى يظهر وجهي الجديد آخر، شاب نحيل أسمر له لحية شبيهة بلحيتي إلى حد ما، ولنفس الأسباب، الحاجة إلى أن يبدو أكبر سنا. وله علامة مميزة هي أنه يرتدي سلسلة ذهبية غليظة حول عنقه، وهو ما يضايقني نوعا لأنني لا أحب الرجل الذي يرتدي الذهب، ولا أحب السلاسل عموما. مهذب جدا هو، لكنه متحفظ إلى حد ما، وفي الغالب مفرط الحساسية بحيث تجد شيئا من العسر في التعامل معه خشية أن تجرحه وأنت لا تدري. كان أحمد مولعا بأمراض المناعة الخلوية، وهي سلسلة معقدة جدا من الأمراض بعضها يستحيل قراءة اسمه فضلا عن حفظه، وكان هذا اهتماما غريبا بعض الشيء. لابد لهذه الأمراض من طبيب، لكن طبيبها في الغالب اهتم بها بحكم الضرورة لا الولع، لأنها أمراض ليس لها بريق وسحر باقي فروع الطب. إن كل طفل يرغب في أن يكون ضابطا عندما يكبر، وفي ذهنه البذلة الأنيقة والكاب والمسدس، لكن الطفل الذي يرغب في أن يعمل بالرقابة الإدارية فهو طفل فريد من نوعه. كان المشهد في الطوارئ كما يلي: ثمت مريض أفريقي يتشنج ويصرخ، بينما الروسي وممرضتان يحاولان السيطرة عليه وحقنه، حالة صرع لا تحتاج إلى عبقري ليشخصها. ثمت 4 أو 5 مرضى يقيئون دما، بينما امرأة راقدة على المحفة في حالة صدمة. أحمد وجهه بلون الليمون والعرق البارد على جبهته، وقد استند إلى المحفة وبدأ على وشك الإغماء. قال الروسي وهو يفرغ محقنه في عروق المريض الصارخ: إنه مريض. قلت في ذكاء: هذا واضح. قال: أعني الطبيب العربي. قال: إنك ستأخذ مكانه في الطوارئ، كما ترى لقد انفتح علينا باب الجحيم هنا. نظرت إلى عدنان وفهمت ما هنالك. بالطبع لم يتخيل أن يخذله أحد العربيين الوحيدين في سفاري كلها، أنا أو بسام. هززت رأسي النعم وساعدته على أن يقف. هل أنت بخير؟ قال ويتأرجح ويغطي عينيه، بخير، إنها الحمى، لا أدري هل الملاريا أم. قلت لا أعتقد أنها ملاريا ما دمت تتعاطى أقراص الوقاية منها. وطلبت منه أن يذهب إلى غرفته ووعدته باللحاق به بعد 4 ساعات، وهي الفترة التي بقيت له في هذا الجحيم الذي لا يلائم المرضى المحمومين كثيرا كما ترى. صح الروسي ويتلقى صفعة وركلة من المريض الإفريقي، أسرع وساعدنا، أرجو تأجيل هذه العواطف الحارة إلى ما بعد العمل. وهكذا رحل أحمد، وبقيت في هذه الفوضى، ولن يمر قليل إلا وأتمنى أن أصاب بالملاريا أنا الآخر، حتى لو كانت قاتلة. بعد انتهاء ساعات العمل اتجهت إلى غرفة عدنان، وهي تقع في نفس الطابق الذي أقيم فيه طبعا، لكنها قرب نهاية الممر. لو استطعت لرسمت لكم كروكيا يبين تقسيم الغرف في سفاري، ولوفر علي وعليكم هذا الكثير من الوصف الممل. المهم أنني قصدت غرفة عدنان، فقرعت الباب، وكان صوته الواهن المنهك دليلا على أنه لم ينم تماما. دفعت الباب ودخلت، فوجدته على الفراش في أتعس حال، وجواره صيدلية كاملة من مخفضات الحرارة وأدوية الملاريا التي ما زالت لحسن الحظ قادرة على أداء دورها في غرب أفريقيا، بينما صارت عاجزة في أغلب بقاع الأرض. حيته وسألته، ألم يرك أحد بعد؟ هز رأسه نفيا، وكان الترمومتر المحرار كي لا يغضب المترجمون ما زال بين شفتيه، ثم أشار إلي كي أجلس، فجلست على حافة الفراش، وبدأ لي مكان مناسبا لأن أنزع حذائي. إن قدمي تنبضان ألما كالبراكين، وأبدو أن حجمهما ازداد مرتين. بعد دقيقة أخرج الترمومتر وتأمله، ثم ناولني إياه، عيناي زائغتان، هل قرأته؟ رفعت الترمومتر إلى النور، 39.5 درجة. سيكون إعداد الشاي فوق رأس هذا الفتى ممكنا بعد قليل. تحسست نبضه وجسست جبينه، نار. ارتديت حذائي بصعوبة بالغة وقلت أنا أنهض متجها إلى الباب، لا داعي لمزيد من المزاح، سأجد من يفحصك جيدا، فأنا لست بارعا في أمور الحميات هذه. قال محاولا تهدئة حماسي متقشب، ليست الأمور بهذا السوء، سأتحسن سريعا. قلت ربما، لكننا في مستشفى كبير متقدم، إن كان على الأطباء أن يعانوا في فراشهم وحيدين فلا نزل القطر. وخرجت من الغرفة متجها إلى قسم الحميات، فكان أن قابلت أرثر شيلبي شخصيا، الأستاذ الأمريكي المتبختر. ماذا يفعل؟ يتبختر طبعا متزهوا بنفسه، وقد رفع عينته إلى أعلى لتتمسك بخصلة أنيقة من الشعر الأشيب على جبهته، وكان يدخن غليونا ضاربا بعرض الحائط كل تعليمات منع التدخين هنا. من يجرؤ على مطالبة آرثر شيلبي العظيم بإطفاء غليونه؟ فلا نزل القطر، برغم أنه لا يعرف أبو فراس الحماداني. قلت له في تهذيب، لدينا مشكلة يا سيدي، ثم الطبيب محموم، وإنني بلهجة تمثيلية طوح بذراعيه لأعلى وفتحهما وصاح، بالطبع يا بني بالطبع، إن المحروم من الخلاص لا يمنح خلاصا، هذا مفهوم. اقتضته إلى الحجرة، وكان معه مسماع، فبدأ فحص الفتى على الفور بطريقته المدققة المتمهلة، ثم نهض وقال، التهاب رئوي ما زال في بدايته، لابد أنه التقطه من أحد المرضى، آمل أنك لم تصغي إلى صدره. قلت هذا حق، لم أفحصه قط. قال جميل، خشيت أن تكون فحصته ولم تتبين الأمر، سننقله إلى قسم الأمراض المعدية ونضعه تحت الملاحظة الآن حالا. قلت معترضا، ألا يمكن أن نعالجه هنا؟ إن بعض حقن البنسلين سوف. قال كله إلا هذا، وقالها في حسم عصبية، ثم أضاف، لا مجال للطب الأمريكي هنا، سنعطيه مضادا حيويا، لكن بعد ما نصور صدره بالإشعة ونرتب مزرعة حساسية لبصاقه، بعد هذا نعطيه مضادا حيويا متخصصا. كان قاطعا في كلامي، لهذا رفعت سماعة الهاتف طالبا قسم الأمراض المعدية، وطلبت أن يعدوا فراشا للضيف الجديد. وبعد 10 دقائق كان أكثر السيناريو الذي اقترحه شيلبي قد نفذ. الحق أنه لبارع كالعادة، لأن أشعة الصدر أظهرت التهابا فصيا مبكرا، ولم يكن الفتى قد عرف أنه يسعل بعد. أعطوه مضادا حيويا إمبريقيا حتى تظهر نتيجة المزرعة، وإمبريقي هذه ليست سبة، إن معناها على أساس الخبرة وليس على أساس علمي. ظللت جوار الفتى حتى اطمأننت أنه نام وأن حرارته انخفضت وأنه أسلم جسده لساعات راحة كان أحوج ما يكون له. بالله ما أعذبها من ساعات، وبرغم حسدته. المشكلة هي أنني لا أمرض أبدا هنا، في كل صباح أبحث في جسدي عن علة ما تبقيني في الفراش وأملأ بها الدنيا صراخا، لكني لا أجدها أبدا. والمشكلة الأخرى أن سفاري آلة قاسية لا ترحم، وهي لا ترفق بالتروس الكسالة أو المرهقة، بل هي تتخلص منها بكل بساطة. إن الطرد هين تماما على هؤلاء القوم. عدت لغرفتي منهكا مرهقا، الفراش يهتز بي من التعب. هنا رحت أتخيل أن ما يهزني هما ذراع أمي، وأنا بعد طفل بريء عزيز نظيف وادع ناعم، إنها تغني بصوت رفيق والفراش يهتز يهتز. لا خوف من الغيلان، إن ماما ستطردها جميعا. لماذا نمنح كل الحنان ونحن في سن لا تسمح بفهمه؟ ولماذا نحرم منه حين نحتاج إليه؟ لماذا لا نشعر؟ وغرقت في النوم. 2. انتقام سريع. مع الصباح كان موعدي مع يوم جديد من العمل الشاق في قسم الإشعة. قابلت برنادت هناك، وكانت تدلل طفلا يحاول جراح الأعصاب أن يحقن شريانه بصبغة ما، وهي مهمة عسيرة ومن الخير ألا تراها لو لم تكن تعرفها من قبل. كورت أنفها بأسلوب التشنيك المعتاد وصاحت حين رأتني: هاي علاء، إنه ذلك الورم القديم المعروف. هززت رأسي ولم أجد ما أقول، ودخلت إلى حيث كان معذب الكوري ينتظرني نافذ الصبر بالمزيد من الأحاجي. وقررت أن يمر اليوم بأي شكل كان على أن أعود صديقي اليمني في نهايته، وهو بالتأكيد قد تحسن بما يكفي الآن. لو لم يتحسن الالتهاب الرئوي، فأية أمراض تتحسن إذن؟ دخل إبراهام ليفي الغرفة الباردة، وبالطبع تظاهر بأنه لم يشده لوجودي هناك خلف منصة التحكم في جهاز الإشعة المقطعية وراء الحاجز الزجاجي. إن علاقتنا بعد موضوع ذباب تي سي تي سي إياه صارت بسيطة جدا، أنا أنوي أن أحطمه وهو ينوي أن لا يعطيني الفرصة. علاقة من يتمكن من طرد من أولا. لهذا لم يوجه لي كلاما، واتجه إلى الطبيب الكوري وهمس ببضع كلمات. من الواضح أن المريض الذي نفحصه الآن مصاب ورم في قاع المخ يضغط على التصلب البصري، وهو ورم يسبب نوعا خاصا من فقدان البصر. هذه من اللحظات التي يتدخل فيها عمل طبيب أمراض العيون مع جراح الأعصاب. كان الكلام همسا فلم أسمعه، لكنه طبعا مجموعة من التوصيات. رحت أدندن بصوت مسموع بإحدى أغنيات أم كلثوم الوطنية التي لا أفهمها الكورية طبعا: إلى فلسطين طريق واحد يمر من فوهة بندقية، وهي من كلمات نزار قباني ولحن محمد عبد الوهاب. لكن ليفي يفهم العربية جيدا كأغلب مواطنيه، وتظاهر بأنه لا يسمع مشاغبتي تلك وواصل الكلام. تحمست أكثر ورحت أقرع المنضدة على الإيقاع وأهز رأسي في استمتاع: يمر من فوهة بندقية، يمر من فوهة بندقية. نظر لي شذرا ثم انصرف. سألني شينغ هاو: لماذا تغني بهذا الصوت العالي؟ كدت لا أسمع حرفا مما يقوله الرجل. قلت: أنا شاب ولابد للشباب من بعض المرح كما تعلم. قال: إن أشجار الثرو لا تنمو. قلت: أعرف أعرف، صدقني. مشاغبة بسيطة مهذبة، لكنها جعلتني أشعر بسرور غير عادي، ووصلت الدندنة بصوت خفيض، بينما صوت هدير الجهاز يتعالى تقطعه أصوات اللقطات المختارة. وأخيرا أستطيع أن أرى الورم هناك في قاع المخ يتصل بالغدة النخامية. يبدو والله أعلم أنني صرت قادرا على قراءة هذه الألغاز، وكأن التعود قد أحيا خلايا ما في عقلي، خلايا مهمتها فهم الإشاعات المقطعية وتفسيرها. وهكذا رحت أفسر ما أراه للطبيب الكوري الذي بدا عليه بعض الرضا وهز رأسه مؤمنا على ما أقول: أنت تتعلم بسرعة، هذا واضح. قلت: ربما كنت جاهلا، لكني لست بطيء التعلم أبدا. ثم سألته بعد دقائق بلهجة عابرة كأنني لا أهتم بالأمر: ماذا كان الإسرائيلي يقول لك؟ قال: كان يطلب بعض المعلومات عن التقنية التي نستعملها مع هذا المريض، إنه عائد بعد قليل. هنا تذكرت أن ليفي يعمل وحده في عيادة العيون اليوم، لأن معاونيه ليس موجودين، والأستاذ الأسباني العظيم شافيز ليس موجودا هذه الأيام، إنه في إجازة في مسقط رأسي. لا أدري ما الذي ولد الفكرة في ذهني، لكني كنت أداريها هناك منذ زمن، وفجأة خرجت إلى السطح وصارت تلح علي بشكل غير مسبوق. هو ذا ليفي يعود إلينا، يتخذ مقعدا خلف الكوري، ويلهث منفرة الجهد الذي بذله في العودة سريعا. يريح ذقنه على كتف الكوري ليتأمل الشاشة بشكل أدق. الكمبيوتر يسترجع الصور السابقة من ذاكرتي، فيشير إلى الشريحة التي تظهر الورم بجلاء. يسأله شينغ هاو: متى تقومون بالجراحة؟ قال: غالبا غدا، إن جراح الأعصاب هو من سيجريها لا نحن، لكني أريد أن أكون عليما بكل شيء. هنا وجدت أن الحين قد حان. أزحت مقعدي للوراء ونهضت، وإزاء نظرة الكورية المتسائلة قلت: معذرة، لكني بحاجة إلى بضع دقائق، يجب أن أعود مريضا ما. رفع حاجبي على الطريقة الكورية التي تعبر عن قهقها بالنسبة لهم، وهز رأسه بما معناه أنه يمكنني الانصراف، لكن يجب ألا أتأخر. أحمق، سمعتها من ليفي بالعربية إذا أدرت ظهري، واتجهت للباب. هي تلك الطريقة المألوفة لدى الشباب ناقص التهذيب حين يتكلمون دون أن ينظروا إليك، لدرجة أن تحسب أنك واهم وأن هذه السبة لم تلقى أصلا. لكني التقطت الكرة وقذفتها له على الفور، وغد، قلتها بنفس الطريقة دون أن أنظر للوراء، وغادرت الغرفة ومشيت عبر رهات سفاري مغتاظا بعض الشيء، لكني مسرور لأني رددت الصفعة في نفس اللحظة. طبعا كل هذه تصرفات طفولية غير جديرة بالأطباء، نوع من حرب الديوك عن بعد، لكنها السبيل الوحيد لي كي لا أهشم رأسه وأقضي بقية حياتي في سجن كاميروني، وأنني لعلى ذلك قدير لو تركت لنفسي العنان. ومشيت حتى وصلت إلى مقصدي، اللافتة على الباب الموصل تقول إنها عيادة أمراض العيون. شاعرا بنشوة التواجد وحيدا في وكر خصمي، سرني أنه لا يوجد عمال ولا ممرضات، لا يوجد سوى الفراغ والصمت. مشيت وحدي أتأمل الأجهزة هنا وهناك، خارطة سينيلين الشهيرة على الحائط برموزها الشبيهة بحدوات الجياد، مرايا في كل مكان. إلخ، توجد أجهزة عرفت بعضها مثل المصباح الشقي والفايزون ومنظار قاع العين، بينما عجزت عن تبين أجهزة أخرى. بما أبدأ؟ إن المكان مفتوح لي كقلب صديق، ليس علي سوى أن أبدأ. وبعدها واتجهت إلى المصباح الشقي، وكان موضوعا على منضدة تسمح للطبيب والمريض بأن يريح ذقنيهما على جانبيه ويتقابل وجهيهما، أحدهما يحدق في طبقات عين الآخر. ليس علي سوى أن أقلب هذه المنضدة الثقيلة ليتهشم كل شيء. دكتور إبراهام ليفي، لقد كانت هذه الأجهزة الثمينة عهدتك، وكنت تعرف أنه ما من ممرضة أو عامل في الغرفة. برغم هذا تركتها ولم تحكم إغلاقها في وجه متسللين. سيقول ليفي وهو موشك على البكاء: كنت في قسم الإشعة أشرف على فحص ورم يا سيدي، ما جال بذهني قط أن هناك من سيهشم هذه الأجهزة، لكنه حدث وقد تسبب إهمالك في خسارتنا تلك الأجهزة الثمينة. ولو كان هذا منزلك لاستوثقت بعناية من إغلاق الباب. لقد كلفت وحدة سفاري الكثير يا دكتور ليفي، ويبدو أنك لم تترك لنا مناصا من القرار الوحيد الذي ممكن أن نتخذه. انتهيت من طرد ليفي في خيالي، ثم قررت أن أبدأ بتنفيذ مشروعي الجميل. لقد وعدت أنني سأعاقبه يوما، وأنا لم أخلف في حياتي وعدا ولا وعيدا. المهم أن أنتهي بسرعة قبل أن يراني أحد أو وهنا شعرت بشيء غريب يعبث هناك في قشرة مخي، الأنا العليا كما يقول علماء النفس، الضمير. تذكرته الآن، إن عندي واحدا وهو لا يحمد أبدا ولا ينوي أن يتركني على ما يبدو. تكلم ضميري وكان قاطعا حادا كالعادة، قاضي لا يرتشي. أنت على خلاف مع الإسرائيلي، وهو قد آذى قومك كثيرا، هذا مفهوم، لكن ما ذنب هذه الأجهزة الغالية الثمن في خلافكما هذا؟ ما ذنب المرضى البؤساء الذين تنقذ هذه الأجهزة أبصارهم كل يوم؟ ما ذنب وحدة سفاري التي تضم أطباء مجتهدين من كل العالم؟ للأسف يا علاء، أنت تنحدر في خصومتك إلى مستوى طلاب المدارس الابتدائية الذين يسكب الواحد منهم الحبر على كراس زميله في أثناء الفسحة كي يراه ويعاقب. كنت أحسبك أرقى من هذا، كنت أحسبك أذكى من هذا، كنت أحسبك أوسع خيالا من هذا. وحسب ما أعرفه عنك أنت قادر على تدبير حيل أكثر جمالا، حيل لا تؤذي الآخرين. قلت لضميري في ضيق: لست واسع الحيلة كما تظن، هذه أفضل فكرة تفتق عنها خيالي في الفترة الأخيرة، إلا إذا كنت تفضل أن أدس له ثعبانا سما في حجرته، أو أخفي بعض أنبولات المورفين في خزانته، وهي بدورها ليست حيلا أكثر رقيا. قال لي في خبث، وللمرة الأولى ألقى ضميرا خبيثا، لماذا لا يكون الجزاء من جنس العمل؟ هذه قاعدة قديمة ومن الخير أن تعيد تطبيقها. الجزاء من جنس العمل. صبرا، إن الإلهام يعود إلي، ويبدو أن لدي فكرة لا بأس بها أبدا. وهكذا تنازلت دون أسف كبير عن فكرة التخريب، وبدأ خيالي ينسج لي مأزقا أكثر جمالا ورقيا. فقط أحتاج إلى نصف ساعة كي أرتب كل شيء. تأكدت من أن العلبة في جيبي، واتجهت إلى جهاز الهاتف الداخلي وطلبت قسم الإشاعة. نظرت حولي في حذر كي أتأكد أنه ما من واحد هناك، وانتظرت ملهوفا سماع الجرس. أخيرا جاء صوت من يسأل عن المتكلم، فغيرت صوتي أن بعض الخنف والحشرجة كفيلان بتأدية المهمة. أنا دكتور إدغار فريدمان، هل دكتور ليفيو عندكم؟ ساد الصمت، وانطلقت من الهاتف مقطوعة قصيرة من تلك الموسيقى الصينية المزعجة. ثم جاء صوت ليفي الأخنف قليلا يسأل عما أريد. طبعا لم يكن هناك طبيب بهذا الاسم، لكن من الوارد أن يكون، لهذا كان على استعداد لأن ينصت ويصدق. فقلت له بذات الصوت، أنا أتحدث من الغرفة المعقمة 5، ثمت مشكلة هنا، هل لنا أن نطمع في مجيئك؟ قال ليفي، هل لي أن أعرف شيئا عنها؟ في لهجة خطيرة قلت، سيدي لو كنت أعرف كيف أشرح لما اتصلت بك، إنها تتعلق بالعيون وكفى. يبدو التردد في صوتي قليلا، ثم يقول في تململ، ليكن 10 دقائق وأكون عندك. وضعت السماعة واتجهت إلى الغرفة 5 المذكورة، فتأكدت من أن بابها مفتوح، وأنه لحسن حظي ليس هناك عمال ولا ممرضات ولا مرضى. والحقيقة هي أن هذه الوحدة لم تعمل قط حتى اليوم، لكن ليفي لا يعرف. الآن نعد المسرح للجريمة التالية. 3. إنهم يقولون. ماذا يقولون؟ الغرفة المعقمة في الأساس تخص قسم أمراض الدم، وهي نوع من الغرف التي يوضع فيها مرضى الفشل النخاعي أو مرضى سرطان الدم الذين تم تدمير نخاع عظامهم توطئة لزرع نخاع جديد. بمعنى آخر، يكون هؤلاء المرضى في حالة انعدام تام للمناعة، ويمكن لعطسة من رضيع قليل الأدب أن تقتلهم كأنك رميتهم برصاص. لهذا تكون هذه الغرف معقمة بالكامل، لا ميكروبات في أرضيتها ولا هواءها ولا معداتها، وفي الوقت ذاته يتم تطهير جلد المريض وأمعائه. باختصار، هذه الغرف هي المكان المقدس الخالي من الميكروبات الذي حلم به ابن الهيثم كثيرا ولم يجده. تعرفون طبعا قصته مع الخليفة الذي أراد أن يبني مستشفى لكنه لا يعرف أين يبنيها. وكانت تجربة العالم العربي العظيم هي أن بعثر قطعا من اللحم في أرجاء المدينة، وانتظر يوما ثم تفقد قطع اللحم. المكان الذي لم تتعفن فيه قطع اللحم صار هو المكان الأنسب للمستشفى. إن ابن الهيثم لم يكن يعرف الميكروبات، لكنه بذكائه الحاد أدرك أن المكان الذي يظل فيه اللحم سليما هو المكان الأصح للمرضى. ولم نكن طبعا نأمل أن يعثر على مكان خالي من الميكروبات، لأن هذا ببساطة مستحيل، لكنه استطاع أن يقلل الضرر إلى أقصى حد. استطاعت وحدة سفاري أن تحصل على 6 غرف من هذا الطراز، لكن إجراءات التعقيم لم تبدأ بعد، ولم يجربها أي مريض حتى الآن، إلا أن شرحا تعليميا قد قدم لصغار الأطباء وأنا منهم، وبالطبع لا يعرف لي في أي شيء عن هذا الشرح بحكم عدم الاختصاص. إن الغرفة الوحيدة تكلف مبلغا مخيفا من المال، خاصة بالنسبة لنظام عزل الهواء والمراحل المختلفة التي يمر بها طاقم التمريض حتى يلقى المريض. وهو مشهد لابد أن يذكرك بقصة ثلاثة أندروميدا لكريشتون لو كنت قرأتها. انتظرت بعيدا حتى رأيت السيد ليفي قادما يهرول وقد فتح معطفه كأنما يمثل دور طبيب مهم في فيلم سينمائي، وكان المقبض مغلقا لكنه غير موصد، فعالجه ودخل، وبالطبع أغلق وراءه. وهو بهذا أحمق بالطبع، لأن هذه المقابض لا تفتح من الداخل، بل هي تعتمد على عملية إلكترونية معقدة لا تتم إلا حين ينغلق بابان على المريض. والحقيقة هي أن ليفي صار الآن في غرفة معزولة بين بابين موصدين، غرفة طولها متران وعرضها 1 متر، وعليه لو كانت الأجهزة تعمل جيدا أن يمر بالمرحلة الأولى من التعقيم قبل أن ينفتح الباب الأول. صفرت بفمي في براءة وابتعدت عن المشهد. لن يمر وقت طويل حتى يدوي الكثير من الصراخ والعويل، ولا أحب أن يراني أحد هنا حين يحدث هذا. بعدما أنهيت عملي جلست أتناول الغداء مع برنادت في الكافيتيريا. قالت وهي تتأملني في فضول: هل سمعت ما حدث لإبراهام اليوم؟ قلت: هل لدينا إبراهام هنا؟ هلم يا علاء، لا تتذاكي علي، أتحدث عن إبراهام ليفي منافسك اللدود. قلت في كبرياء: ليس لي منافسون، أنا أختارهم بنفسي. ولكن ماذا حدث له؟ حكت لي ما لم أكن أعلم، وأن السيد ليفي قد دخل إلى غرفة التعقيم ولم يستطع مغادرتها. فسألتها في حيرة: تعنين الغرفة المعقمة؟ قالت: طبعا، أما تحسبني أتكلم؟ ووصلت قصتها المثيرة التي تتلخص في أن ليفي حاول الخروج مرارا ودق الباب والجدران، وحتى تلك اللحظة ظل متمالكا أعصابه: سيمر أحدهم حتما بعد دقائق ويفتح له. ثم سمع أزيز الذباب. قلت: ذباب؟ نعم، ذباب، ذباب غريب المنظر، وجده يطير فوقه وأمامه ومن حوله في ذلك المكان المغلق. ونظر البائس والكلام لبرنادت إلى الجدار، فوجد عبارة تقول: هذا ذباب، تسي تسي أيها التعس. هنا أصابته هستيريا فظيعة. إنما يعرف عن ذباب تسي تسي ليس دقيقا، لكنه مخيف بما يكفي. راح يصرخ ويركل الجدران ويعوي كذاب، ثم فعل الشيء الذي كان سيفعله أي واحد آخر: نزع حذاءه ووجه عدة ضربات قوية إلى النافذة الزجاجية، ولم تفلح هذه. ومن ثم بحث حوله ليجد عتلة حديدية لا يدري أحد من وضعها هنا، ثم التقطها وهوى على الزجاج يهشمه، الزجاج الثمين الذي كلف الوحدة الكثير. ومع الزجاج تهشمت أشياء كثيرة، ثم واصل محاولاته وهشم أجزاء من الباب. كل هذا والذباب لا يكف عن الأزيز حوله محاولا النيل منه، لم يفلح سوى في إحداث ضجة هائلة. وفي النهاية جاء من سمع الصخب وأنقذه، كان منهارا تماما غارقا في العرق، وراح يردد دون انقطاع: سوف أقتله، سوف أقتله. سألت برنادت في براءة: يقتل من؟ قالت: لا أدري، وإن كان شيء ما مألوف يلوح في هذه القصة. ألا ترى هذا معي؟ يخيل إلي أنك تعرف من الذي يريد ليفي قتله. قلت: ليست لدي أدنى فكرة، أكمل القصة. ابتلعت آخر قطعة في طبقها وقالت: لا شيء بعد هذا، إلا أن الذباب الذي وجدوه لم يكن تسي تسي، بل ذبابا منزليا عاديا بريئا. وباركر مصر على أن الفتى تصرف بجهل وحماقة، وكلفنا الكثير، كان بإمكانه أن يتماسك أكثر وينتظر أول عابر سبيل ينقذه. قلت: وهل من صميم عمل ليفي أن يعرف الفوارق الدقيقة بين ذبابة وأخرى؟ قالت: قل هذا لباركر ولا تقله لي، إنه مصمم على أن أي طبيب في السفاري يجب أن يكون خبيرا في الذباب، وهم الآن يبحثون احتمال فصل ليفي من الوحدة أو إرغامه على دفع تكاليف الخسائر. بدت علي حسرة حقيقية، من الممكن أن يقع أي منا في هذا الموقف، إن الذباب يتشابه على كل حال. هنا قلب برنادت في خبث: بالطبع اتجهت كل أصابع الاتهام إلى شخص واحد هنا، شخص اتهم ليفي من قبل بإدخال الذباب تسي تسي إلى مصر. قلت في جزع كمن سمع هرطقة مخيفة: إنني أطالب برفع البصمات، أطالب بمضاهاة خطي بالخط المكتوب على الجدار. عقدت ساعديها وأصدرت قهقهة قصيرة وقالت: لا تكن سخيفا، أنت تعرف أن من كتب الكلمات استعمل يده اليسرى. قلت: وكيف لي أن أعرف؟ قالت في ثبات وعيناها لا تفارقان وجهي: أنت تغدو وسيما حين تتظاهر بالبراءة، وفي الحقيقة لا أخفي عليك أنني أعجب بالرجل الذي يعرف كيف ينتقم، ينتقم بنظافة وذكاء دون لكمات ولا بلطجة ولا عبارات سباب. إن الأمر أقرب إلى دعابة عملية صبيانية قليلا، لكنها لعبة موفقة، وقد سدد هتفا لا شك فيه. ثم نظرت إلى ساعتها وقالت إنها يجب أن تلحق بنبطجيتها حالا. جلست وحدي في الكافيتيريا أفكر. مر بي طبيب هولندي يحمل علبة من الشراب، وبدأ كأنما سر لأنه وجد أحد الحمقى حين أراد واحدا. قال لي في ضيق: هل تشرب هذه بدلا مني؟ إنني لا أشرب هذه الأشياء وأكره أن أرميها. كانت علبة من الكولا الباردة، فتناولتها شاكرا وفتحتها وأفرغتها في جرعتين. حقا إنها لمنعشة بعد عناء اليوم. وجلست وحدي شاعرا بالكثير من الرضا. من المفيد دائما أن يحتفظ المرء بعلبة بها 20 ذبابة منزلية حية كما فعلت أنا أمس. كنت أنوي استعمالها في الانتقام، لكني لم أكن قد حددت الوسيلة بعد. وليفي الذي كانت على رأس بطحة تلقى الرسالة سريعا: ما دام هذا ذباب وما دام هذا كمين، فإن نوع الذباب تسي تسي بلا أدنى شك. والآن يجب أن أتماسك وأستجمع قدرتي على الاستهبال إلى أقصى حد. إن يوما عصيبا من الأسئلة ينتظرني، وخاصة حين يدعوني بارتليه إلى مكتبه. متى؟ في 7 مساء طبعا. ظننت هذا قد صار مفهوما لكم الآن. سيحاولون كثيرا لكنهم لن يبرهنوا على شيء. أعتقد أنني قمت بالجريمة الكاملة فعلا. لو طردوا ليفي فإن انتقامي قد تم ويمكن نسيان الأمر. أما لو بقي فإنني لم أنتهي منه بعد. لقد وعدته بانتقام يرد في الأساطير، وأجعل عقاب برموثيوس وتنتالوس نوعا من التدليل، وأنا أفي بوعدي دائما. ما زال وقت لا بأس به قبل 7. إن أحدا لم يطلبني بعد، لذا قررت أن أعرج على بسام في قسم الحروق وأصطحبه إلى صديقنا التونسي المريض. لم أره منذ ساعات طويلة، وإن كنت أعرف جيدا أنه بخير. لقد اتصلت بالقسم منذ ساعتين وعرفت أنه على ما يرام. كان بسام قد انتهى من مهمته العصيبة وبدأ مضعضعا بما يليق بالعمل لمدة 8 ساعات في قسم الحروق. فمضينا إلى قسم الأمراض المعدية. كان عدنان في خير حال جالسا على الفراش يطالع رواية عربية ما. أقبل على وجهه انتعاش ونضارة حسدته عليهما، فجلسنا على طرف الفراش ورحنا نمازحه، وانطلقت الدعابات بالعربية تطرد كل هذا الجو الفرنسي الخانق من حولنا. كان يخشى أن نصاب بالعدوى، لكني قلت له إن هذه الأشياء لا تحدث إلا للآخرين فقط. أنت مدعو إلى طبق من المقرونة بالحوت من تطيبي حين تشفى. هذه كانت من بسام طبعا، والمقرونة بالحوت من تطيبي معناها المكرونة بالسمك من إعدادي، وهي كما يقول أكلة عزيزة برشا في تونس، أي إنها أكلة محبوبة جدا هناك. لا أعرف من أين ينوي العثور على سمك في سفاري، لكنه بالتأكيد يعرف ما يتكلم عنه. قلت أنا لا أعرف هل هذه الأكلة جيدة أم لا، لكني واثق أن التقلية ستجعلها كابوسا. وحكيت لهم فلا أسرار مع صديقي العربيين ذلك المقلب الذي دبرته لليفي، فضحك كثيرا، وإن كان بسام قد أنذرني حذار، فالفتى لا يسامح ولا ينسى، ولا تكونن لدغته القادمة أكثر شراسة. قلت أنا كذلك لا أنسى، على كل حال هناك احتمال لا بأس به في أن يطرد. قال أحمد عدنان وهو داعب لحيته في حكمة، مستحيل أن يطردوه، إنه مهم للوحدة باعتباره الإسرائيلي الوحيد بها، وهو يعطيها صورة يريدونها من عدم التعصب، خاصة بالنسبة للأوروبيين والأمريكيين. لو طردوه لانفتحت عليهم أبواب الجحيم. قال بسام مؤمنا على الكلام، إنه يلعب دور الفسوخة كما تقولون في مصر. إن ليفي سيبقى لا لشيء إلا لأنه إسرائيلي، لو فعلها إنجليزي أو فرنسي لطرد فورا. بدا لي المنطق معقولا، فقلت مستسلما، على كل حال سنكون حذرين، نحن 3 ضد 1، لو جرب شيئا سنكون له بالمرصاد. قال عدنان بطريقته الهادئة الرصينة، لن يفعل الآن، فهو في وضع حساس، سينتظر حتى تنسى هذه القصة ثم يحاول. وظللنا صامتين بعض الوقت حتى جاءت الممرضة الإنجليزية الشرسة تطردنا، وكان معها حق على كل حال، إن زيارة المريض فن له أدابه والإتيكيت الخاص به، وقد أرهقنا الفتاة كثيرا. وفي 7 مساء طبعا دعيت إلى مكتب بارتليه، وكان باركر هناك للأسف، وبارتليه يهاب باركر كثيرا برغم أنه يرأسه إداريا، ولهذا السبب يتظاهر بالكثير من الحزم والغلظة حين يكون مع باركر في مكان واحد. إنه يوبخك، ولو تواجد معك وحده لبكى معك أو ربط على كتفك. بيني وبينكم تشاءمت حين رأيت باركر هذا جالسا كغراب البين جوار الفرنسي الطيب وابتلع طريقي، إن ساعة عصيبة تنتظرني هنا. المهم ألا يفلت لساني وألا أذكر شيئا عن الكتابة باليد اليسرى، كل هذه الأخطاء التي يرتكبونها دون حذر في كل التحقيقات. 4. أين؟ دعوني إلى الجلوس، فجلست مسجر الكلب كما يقول بسام، وهي الكلمة التي يصر على أنها ليست إهانة. وقال بارتليه دون أن ينظر لي، دكتور عبد العظيم، بالطبع ستنكر أن لك علاقة بأي شيء حدث للدكتور إبراهام ليفي اليوم. في بلاهة تسألت، وهل حدث شيء للدكتور إبراهام ليفي اليوم؟ قال، ألم أقل إنك ستنكر؟ دعني أكون صريحا معك، في المرة القادمة سوف، لا لن تكون هناك مرة قادمة، لأنني لن أنتظر وقتها أي تحقيقات، ولا سوف أعتبر أي شيء يحدث له مسؤوليتك. إننا لن نستطيع إثبات شيء عليك هذه المرة، لأنك وغد محظوظ أو وغد ذكي، لا يهم، وأنا أفضل تبرئة مذنب على إدانة بريء، لكن لتكن كلماتي واضحة جلية. كدت أدافع عن نفسي، ثم وجدت أن هذا سخف. الرجلان يعرفان إلى درجة اليقين أنني المسؤول عما حدث، وهو ما يمكن لطفل عمره عامان أن يستنتجه. لا داعي للإصرار السخيف. ساد الصمت هنيها، فسألت في كياسة، هل هذا كل شيء يا سيدي؟ حاليا نعم. بهذه البساطة لقد فاق الأمر أجمل أحلامي. نهضت متحشيا عيني باركر الناريتين وفررت من المكان. الآن حان الوقت كي أعتصم بحجتي. لقد كان يوما شاقا مليئا بالانفعالات، لكني سعيد، سعيد بحق. وفي الصباح اتجهت إلى قسم الإشاعة كالعادة. سيظل هذا عملي إلى أن يعطب ترسم ما في آلة سفاري ويطلبون مني أن أذهب هناك. وقد اعتدت هذا، لكن بعض الأقسام كانت تثير مللي أكثر من غيرها. الكل هنا يهاب ويشمئز من عنبر الحروق أو من حالات غنغرين الغاز، لكني كنت أفضل العمل هناك بالتأكيد على عيادة الأطفال لو لم تكن برنادت فيها، أو المعمل الكريه حيث تنتظرني هيلجا الشرسة لتؤكد لي الحقيقة الخالدة التالية. لقد كنت وكان أصدقائي مخطئين حين حسبوني لا بأس بي، وهي تتمنى طيلة الوقت لو أسديت لها خدمة وسقطت ميتا. قررت أولا أن أعرج على عدنان المريض لعله بحاجة إلى شيء في هذه الساعة المبكرة من اليوم. اتجهت إلى قسم الأمراض المعدية وحييت المريضة الإنجليزية الصارمة الجالسة على الكاونتر في مدخل القسم، كما هززت رأسي للطبيبة السلفانية الحسناء والتي تتفقد التذاكر. هل أستطيع أن أخدمك؟ سألتني الممرضة الإنجليزية بلهجتها الراقية التي تملأ الفم بحق، فقلت في مرح: لا شيء شكرا، سألقي نظر على الفتى ثم. قالت: أي فتى؟ ضحكت في مزيد من المرح: صديقنا اليمني المصاب بالتهاب رئوي. تبادلت نظرة عابرة بلا معنى مع الطبيبة ثم قالت في سماجة: حقا لا أدري عما تتحدث أيها الشاب، لكن لو كنت تمزح في هذا الوقت المبكر من اليوم ف... قلت: معاذ الله أن أمزح، ماذا دهاكم؟ واتجهت إلى الباب الخارجي وفتحته ودلفت إلى الداخل وسمعتها تحتج، فلم أبالي كثيرا. وفي الفراش الذي كان عدنان يحتله أمس وجدت رجلا إفريقيا في حالة سيئة، لا أدري بما هو مريض، لكن الخراطيم كانت تخرج وتدخل من وإلى كل فتحات جسده، وكان غائبا عن الوعي تماما. وجواره سمعت هدير جهاز التنفس الصناعي المنتظم الرتيب. كانت الممرضة قد لحقت بي منتوية خراب بيتي، فسألتها: منذ متى دخل هذا؟ قالت في عصبية كأنما بدأت تضيق بي: منذ أسبوع، إنها ملاريا مخية، حالة متقدمة منها لو طلبت رأيي. ودست قبضتها في خصرها وأردفت: تلاحظ أنني لم أعملك بغلظة ولم أسألك عن الحق الذي يسمح لك باقتحام عنبري واستجوابي بعد. رحت أضرب كفا بكف: يا عالم، أين ذهب الفتى؟ ودون كلمة أخرى تركتها ورحت أتفقد الأسرة واحدا واحدا. لا شيء، هل تحسن فخرج؟ لكن المرأة متسلطة تزعم أن هذا المريض هنا منذ أسبوع. استدرت لها وعدت أقول في صبر: لحظة لحظة يا أختاه، إنه ذلك الطبيب اليمني المهذب، دكتور شيلبي أدخله بنفسه منذ يومين، وكنا هنا معه عصر أمس حين جئت وطردتنا. أشرق وجهها الصارم بضحكة النصر: هكذا ترى أنك مخطئ، أنا لم أكن هنا أمس، لو كنت هنا عصر أمس لما كنت النبطجية اليوم. إن الشفت الخاصة بأمس كانت من نصيب ميس هيلين شيفر النيوزيلندية. حتى هذه اللحظة كنت موقنا أن هناك سوء فهم ما، لقد خرج الفتى في وقت ما بين عصر أمس وصباح اليوم والمرأة لا تعرف. رفعت كفي مستسلما وقلت لها: على الأقل يمكنك أن تراجع التذاكر من أجلي. في تحدي ودون كياسة قالت: لا، سأفعل هذا إذا طلبه الطبيب المسؤول. ونظرت مستغيثا إلى الطبيبة السلوفانية الحسناء فتدخلت في الحديث بإنجليزية أجارك الله منها: مشكلة ماذا؟ مشكلة ماذا يا دكتور؟ أنا لا أفهم شيء. في صبر رحت أشرح لها القصة من جديد، وكنت أدرك أن حاجز اللغة كفيل بجعلي أبدو مجنونا في نظرها، وقد كان. لقد هزت رأسها في حيرة وقالت: يمني هنا؟ لا، طبيب لا موجود، أسفة، سوء فهم يحدث. سوء فهم يحدث؟ طبيب لا موجود؟ إنها معلومات بليغة حقا. تنهت مستسلما ونظرت شذرا إلى الإنجليزية: هذه هي ميزية أن تكون امرأة، هذا على الأقل يعفيها من تحطيم أنفها بقبضات الرجال المتحمسين من أمثالي. لففت مسماعي حول عنقي كحبل المشنقة وغادرت القسم وأنا أتميز غيظا. آخر ما سمعت المرأة تقول بإنجليزيتها المنمقة كان: ولن أسمح لك بتفتيش القسم ثانية إلا بأمر من رئيس الوحدة شخصيا. بالطبع وصلت عملي في قسم الإشاعة لأن هذه الأمور من الممكن أن تنتظر، لكني كنت أشعر بسرور لأن عدنان تحسن. ما دمت لم أجد جثته مغطى بملاءة فهو قد تحسن وغادر المكان، وليس الأمر عسير التصور. سأنهي ساعات العمل ثم أبحث عنه. وعندما جاءت الساعة الثانية بعد الظهر اتجهت إلى حيث كان رئيس الكوري يفحص بعض الصور التي التقطناها اليوم. سألته عما إذا كان يبغي شيئا فقال باسما: كنت على شيء من العصبية اليوم، وهذا ما أرجو أن تتخلى عنه غدا. إن كونفوشيوس يقول: النمر لا يثب مرتين، أما الإنسان فعليه أن يتحول إلى جندب. بالطبع لم أفهم شيئا من المثل الذي قاله، وهو واحد من 100 الأمثال التي يمطرني بها طيلة الوقت، ولسبب ما تذكرني بدعابتنا السريالية في مصر: وحش له شارب قابل وحشا بلا شارب، إلى آخر هذا الكلام العجيب. فقلت له في فتور: لن يكون هناك غد، أنت تفرط في التشاؤم، إن الوشق الذي لا يؤمن بالغد يقع في فخ ال... نعم نعم أردت القول أن هذا هو يومي الأخير في قسم الإشاعة، ما لم يطلبوا مني البقاء أكثر. طلب مني فقط أن أمر بعد يومين لأساعده في تنسيق بعض الإشاعات المهملة، بعدها يطلق سراحه. وصفحته في حرارة، لقد كان رجلا طيبا مهذبا، علمني الكثير، لكني متعكر المزاج اليوم. واتجهت إلى غرفة عدنان قرب نهاية الممر في مسكن الأطباء وقرعت الباب، لا أحد. قرعته بمزيد من الغلظة فلم يرد أحد. قررت أن أكل لقمة ثم أعتكف في حجرتي، فاليوم عطلة لي، وليس علي أن أتوقع عملا ما لم يستدعوني عبر مكبر الصوت. نزلت إلى الكافيتيريا واتجهت إلى الكاونتر لأضع في صحفتي بعض الخضر المسلوق وشريحتي لحم وبعض الخبز، ثم ملأت قدحي بقهوة سفاري الكريهة شبيه بماء غسيل الأطباق، واتجهت إلى مائدة خاوية أمضغ وألوك وأبلع، الأمر الذي لن يستغرق وقتا طويلا كما ترى. جاء فاريا طبيب الطوارئ الروسي فاتخذ مقعده جواري وهز رأسه محييا وراح يلتهم ما أمامه في جوع مفترس. مشكلة سفاري هي أن الطعام غاية في السوء ثم هو قليل كذلك، فلو كان هذا الطعام السيء أكثر قليلا فلربما. قلت له بالفرنسية: طبعا، هل عاد لكم؟ رفع رأسه في تهذيب وخداه منتفخان بطعام لم يجد الوقت لمضغه وتساءل: من؟ أحمد عدنان، لقد غادر القسم. مال برأسه أكثر نحو وكرر السؤال: من بالضبط؟ بصوت أعلى وضيق صدر أكثر قلت: أحمد عدنان، الطبيب اليمني الذي كان معك حين أصابه المرض. هز رأسه ووصل الطعام مغمغما: لا أعرفه، هن جن جنوني، هل أصابهم كلهم العته فجأة؟ دكتور إليتش، أنت كنت تعمل معه ووجدت أن حالته الصحية لا تسمح بالاستمرار، وطلبت طبيبا آخر في مكبر الصوت، ووصلت أنا العمل معك، هل نسيت بهذه السرعة؟ نظر لي هنيها ثم قال في حزم: أنا لم أعمل معك في الطوارئ قط، وما تقوله لا يقرع أي جرس في ذاكرتي. قلت: إذن أجراس ذاكرتك كلها مشروخة، لقد كان الحال يومها عصيبا، وكنت أنا من أنقذك من جحيم من المرضى و... قال في ضيق ونفاد صبر: رأي ببساطة أن الأمر اختلط عليك، ومن الواضح أنك تستعمل لغة لا تناسبني، أنت تجيد استعمال الفرنسية في الإهانات، ولن أستطيع مجارتك في هذا، لهذا اسمح لي. ودون كلمة أخرى حمل طعامه واتجه إلى مائدة في ركن المكان. الفصل الخامس، وفيه الكثير من علامات التعجب. بحثت عن بسام حتى وجدته، كان جالسا في الاستراحة يشاهد التلفزيون مع أحد الأطباء الأستراليين، وقد أمسك بكوب من العصير يجرع منه جرعات متتابعة. جلست وقلت له: بسام، أنا أكاد أجن. قال: اطمئن، أنت مجنون بالفعل ولن تجن أبدا، إن الميت لا يموت، إنه رائق المزاج، أما أنا فلو سقطت قطرة من مزاجي في المحيط الهادي لأفسدت الملاحة والصيد فيه للأبد. أين ذهب عدنان؟ نظر لي هنيها محاولا فهم ما أسأل عنه ثم غمغم في حيرة: عدنان من؟ قلت: أحمد عدنان، الطبيب الشاب من صنعاء، هل أصبت بالبله المغولي أخيرا؟ فكر حينا ثم جرع جرعة من العصير وعاد أرمق التلفزيون وقال بالاكتراث: لا أعرفه. ثم قطب جبينه وقال: لا يوجد إلا عربيان في هذه الوحدة، أنا وأنت، منذ متى جاء العربي الثالث؟ نهضت في حدة كي أغلق التلفزيون غير مبالي بصيحة احتجاج من الطبيب الأسترالي، ووقفت أمام الشاشة وقلت في عصبية متوسلة: بسام اسمع، لسنا في الأول من أبريل وليس اليوم عيد ميلادي، إن الأمر مهم لي حقا. الكل ينكر أن هناك عدنان وأنه كان مريض بالتهاب رئوي وإن شلبي قد عالجه، أرجوك لا تمزح، إن الأمر مهم لي كما أقول. بدت الجدية على ملامحه وهز كتفه هزة من طراز، وددت لو ساعدتك، ثم قال: لو كنت تريد أن أقسم لك على المصحف فسأفعل، أنا لا أعرف ما التي تتكلم عنه، ليس عندي أدنى فكرة. هنا صح الأسترالي بالإنجليزية وهو بطبيعة الحال لا يفهم حرفا مما نقول بالعربية: هيه أنت هناك، يمكنك أن تتجادل بالخارج كما يحلو لك، لكن افتح التلفزيون. قلت لبسام قد بدأت أشعر بغثيان غريب: بسام، ولكن دعنا نرحل من هنا ولنذهب إلى حجرتي. ثم مددت يدي وأعدت تشغيل التلفزيون. لو كان هذا الأحمق يستمتع ببرامج التلفزيون الكاميروني، فنحن ليس لدينا طبق فضائي هنا ولا كابل، فهذا شأنه. وإلى غرفتي مشيت، ففتحت الباب وأدخلت بسام، ثم مددت يدي إلى المصحف الموجود على الكومود جوار رأسي ونولت إياه. هلم، أقسم لي أنك لا تعرف شيئا عن الموضوع. في تردد أمسكه، وللحظة بدا لي أنه لن يقسم بل سيعترف بالحقيقة. ثم في اللحظة التالية قال: أقسم بالله العظيم إنني لا أعرف عما تتكلم. لاحظ أنني لا أحب أن أجعل المصحف عرضة لقسمي، بل لا أحب أن أقسم أصلا، لكن مضطر الآن لأن حالتك تبدو سيئة. هل تراك اقتنعت؟ أسقط في يدي. رحت أجوب، الغرفة كالنمر الحبيس أو الكلب المسعور أو لا أدري بالضبط، لكنه يجول مثلي الآن. إنهم يحاولون دفعي للجنون، يحاولون. ومن جديد حكيت له القصة كلها، ما عرفته أنا وما أحسب أن الآخرين عرفوه. وأردفت: بسام، إن أحمد عدنان معنا منذ زمن، من قبل أن يحدث ما حدث من هياج الحيوانات، ألا تذكر هذا؟ قال في صدق: نعم لا أذكر، بالواقع هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيه هذا الاسم. للمرة الثانية أسقط في يدي، هذا كابوس، كابوس مريع يأبى أن يتزحزح. من المؤكد أن جرس المنبه سيدق في أي لحظة الآن، ولسوف أضحك كثيرا جدا، نعم سأضحك. قال لي بلهجة الحريص على مساعدتي: هل تحب أن تسأل آرثر شيلبي؟ فلربما. في ضيق قطعته: هراء، إذا كنت أنت تنكر الأمر فماذا بوسعه أن يقول؟ سأقلب شفته السفلى ويحاول التذكر في وقار، لكني لن أستطيع أن أجعله يقسم، لن يقبل مبدأ الشك في كلامه. بالمناسبة، هل موضوع ليفي وذباب التيسي تيسي حقيقي أم وهم هو الآخر؟ ابتسم بسام في ذكاء وقال: أما هذا فحقيقي، الكل سمع بهذا الموضوع، لكن أحدا لم يتهمك صراحة. تنهدت في راحة، على الأقل هناك جزء حقيقي في عالم الأوهام الذي أحيا فيه هذا. يوما ما في مكان ما يوجد الخلاص والإجابة على كل الأسئلة السليمية التي سألناه، فلم نتلقى إجابة إلا الصدى. لكني لست صبورا إلى هذا الحد للأسف. هززت إصبعي في وجهه منذرا، لو اتضح لي أنها دعابة عملية قاسية فسوف. فتح ذراعي في عدم تصديق: علاء، كل هذا القسم وما زلت تشك؟ أمر غريب يا أخي، ها أنت ذا ترغمني على اتخاذ موقف عدائي، ربما أفهم الآخرين الآن حين اتخذوه. قلت: أنت لا تفهم شيئا على الإطلاق. وغادرت الغرفة تاركا إياه دون كلمة أخرى وحيدة، واتجهت إلى غرفة أرثر شيلبي، حيث كان كالعادة جالسا أمام الحاسب الآلي ينقب في غابة الإنترنت الكثيفة. رفع حاجبيه منتظرا ما سأسأل عنه، فسألته: كلا، لن أكون مملا وأعيد سرد الموقف ذاته. لقد حدث ما حدث مع بسام بحذافيره، وشيلبي ببساطة ينكر أنني عرضت عليه أي حالة، وأن هناك طبيبا في سفاري أصيب بالتهاب رئوي في الفترة الماضية. قال: لو حدث هذا يا بني لاتخذت إجراءات أكثر حدة حتى لا ينتشر المرض، ولربما أبلغت المدير، لأن إصابة طبيب بالتهاب رئوي لا يمر بهذه السهولة. أنا أعرف عملي جيدا وأعرف أسلوبي في أدائه. ونظر إلى السقف كأنما يتأمل في صوفية. باء صاد ميم ألف تاء، البصمات، هل تعرفها؟ يجب أن يكون الطبيب كالفنان، له بصمة في كل حالة يفحصها. هل تعرف لوحة مانييه حين تراها؟ لا، ولا أعرف مانييه هذا أصلا. بدت عليه خيبة الأمل وأردف: حسنا ليكن، إن لآرثر شيلبي بصمة في كل حالة يراها، وكلامك لا يحمل بصماتي، هذا سهل ويمكن لأي طفل أن يتبينه. فهمت ما يريد قوله لكني لم أقتنع. رباه، إما أنني جننت وإما هم يداعبونني مداعبة قاسية، مداعبة قاسية حقا إلى درجة أنها صارت نوعا من التعذيب النازي. واتجهت إلى قسم الحاسب الآلي لأواجه الأمريكية الثرثارة صليطة اللسان، وجلست على مقعد هناك مهموما، فقالت لي: ما بالك يا حبوب القلب، تبدو كمن رأى شبحا. ابتسمت في مرارة وقلت: أحاول البرهنة على أنني لم أرى واحدا. ثم طلبت منها أن تبحث بين المرضى وبين الأطباء عن طبيب يمني اسمه أحمد عدنان. قالت: لا أحتاج إلى حاسب آلي لأرد عليك، ليس لدينا مرضى عرب هنا، لا يوجد سوى طبيبين عربيين، هما أنت ودكتور بغطاس. توسلت إليها في لهجة شبيهة بالبكاء: جرترود، أتوسل إليك أن تتأكدي. راحت تداعب الأزرار ببراعتها التي لا تصدق وتغمغم. ليكن ليكن، ما كنت أحسب الأمر بهذه الأهمية لك. لنرى، عدنان عدنان، كيف تكتبونها بحروف لاتينية؟ ADNAN. مفهوم مفهوم، ماذا تحسبني؟ أنا لم أحصل على شهادتي بالمراسلة. لنرى، كما قلت لك ليس هناك أي عدنان في قاعدة البيانات. وعلى الشاشة راحت النافذة تتألق وقد كتب عليها بوضوح: نهاية البحث، السجل غير موجود في قاعدة البيانات. نهضت حائرا مترنحا كما ينهض ملاكم تلقى لكمة خطافية من محمد علي كلاي في أوج مجده، وسألتها بلهجة أقرب إلى البكاء منها إلى الطلب: هل قاعدة البيانات هذه تتضمن أوراق الاستخدام؟ قالت: كل شيء يا روحي، كل شيء. واتجهت إلى الباب شاعرا برغبة عارمة في القيء. لست من هواة القيء ولا أعرف لماذا يحب الناس، لكني للمرة الأولى شعرت بالعصارة تحتشد ثم تتصاعد إلى فمي، وقبل أن أتحكم في نفسي أفرغت معدتي على الأرضية وسط صراخها المندهش وحرجي البالغ. 6. هل أنا مجنون؟ في مكتب المدير قلت له وأنا أمسح وجهي بكفي: للمرة الرابعة أقسم لك يا سيدي أنني عشت معه ورأيته وكلمته، لم أره وحدي بل كل من كانوا حولي. لم يرفع بارتلي وجهه نحوي لأنه كان يمهر بعض الأوراق بتوقيع، بينما السكرتيرة تقف بجواره تشير إلى أماكن التأشيرات، فقد قال: كنت واهما يا علاء، وها أنا ذا أقول لك إن الفتى لم يكن معنا قط، فهل أخدعك أنا الآخر؟ تمنيت أن أقول له إنني لا أرى أي مانع في أن يكون مخادعا هو الآخر، وإنني أعتقد أنهم جميعا كذبة آثمون، لكن للأسف ليس كل ما يتمنى المرء قوله يمكن أن يقال للرؤساء. وواصل بارتليه شرح وجهة نظره التي لن تقنعني: كل الأوهام تبدو حقيقة مقنعة، لهذا تستطيع الأوهام أن تجعل ضحاياها يقتلون ويسرقون. ليست هناك أوهام محايدة أو تبدو كأنها أوهام، وإلا ما خدعت أحدا. أنت تذكر ذلك الكلام القديم في طب النفس عن الفرق بين الوساوس والضلالات: الوساوس يعرف المريض أنها وهم ويحاول جاهدا التحرر منها، أما الضلالات فيصر المريض على أنها حقيقة ويقاتل من أجل البرهنة عليها. قلت في تحدي: والضلالات التي يشاركني الآخرون رؤيتها والتفاعل معها؟ قال: وهم. أنت رأيت وهما وتوهمت أن الآخرين توهموا الشيء ذاته معك. في غيظ قلت: ولكن ما الجدوى؟ وما نفع هذا الوهم؟ إن الأوهام ترضي حاجة نفسية ماسة ما. هناك من يرى فتاة جميلة تحب لأنه محروم من العلاقات العاطفية، هناك من يرى الشيطان رأي العين، هناك من يرى عملاء الكيجيبي يراقبونه لأنه أعظم علماء الأرض. كل هذه أمور ترضي حاجة نفسية أو تعبر عن خلل عصبي ما، ولكن ما الذي يفيده عقلي الباطن من اختلاق طبيب يمني مريض؟ قال: ربما هي الوحدة، أنت بحاجة إلى عرب آخرين من حولك. لم يرق لي هذا التفسير ولكني ابتلعت أرائي. المشكلة هي أنني أعرف وعي وأثق به، وأعتقد من دون منطق علمي يبرر هذا أنني يومئذ سأعرف هذا قبل أي شخص آخر. لقد كان عدنان معنا منذ زمن لا بأس به، وقد جلسنا معا ومزحنا معا، ولو كان كل هذا وهما فما معنى الوهم إذن؟ إذن لكان الوجود كله حلما نحلمه. لكني أعرف أن الواقع هو الواقع، لا خلط هناك. ولو ثرثر فلاسفة الإغريق للأبد عن كون الحياة غير حقيقية فلن أصدق أو أفهم حرفا. لو أن مسمارا دخل في بطن رجل أحدهم أو انغلق الباب على إصبع قدمه لآمن أن هذا الوجود هو الحقيقة المجسدة. طلبت الإذن بالانصراف، فقال لي بارتليه دون أن ينظر أو يفارق الأوراق: عدني أن تزور دكتور جونستون غدا. لا أعني بهذا إلا أنك مرهق على ما يبدو، وكنت أعرف أنه سيطلب هذا الطلب وسيقول ذات الكلمات التي تعني في الواقع أنت في طريقك للخبال، وقد حان وقت سماع كلمة الطب النفسي. كان الطبيب الإنجليزي المهذب جالسا كما عرفته دائما، إنه جزء لا يتجزأ من المقعد الذي يجلس عليه، ويخيل إلي أن ردفيه قد تحولتا إلى قطعتي خشب بدورهما. دائما هناك الموسيقى السيمفونية التي تطرد الذباب من الغرفة، والأريكة العديدة التي يجعلك النوم عليها تصاب بذعر أكثر منك تسترخي، إنها تبعث في ذهنك تداعيات من القرابين الوثنية، وكأن هناك من سيشق بطنك بالسيف حالا. قال لي في صبر بعدما سمع قصتي: إن أول نقطة في العلاج هو أن تؤمن أن عدنان هذا لم يوجد قط، هل حقا تؤمن بهذا؟ قلت بالطبع لا. قال وماذا عن كل المحيطين بك؟ قلت أرى أنكم معذرة لصراحتي أو غاد كاذبون وأجبجلتكم بالصياط. ابتسم في حكمة كأنما العلم لا تهز هذه الطرهات وقال هل تريد أن تؤمن أن عدنان لم يوجد قط؟ قلت أريد أن أرى بعيونكم وأسمع بأذانكم، ربما كنتم جميعا مجانين لكن اختلافي عنكم سيجعلني أنا المجنون. قال هل قرأت بلد العميان التي كتبها إتش جي ويلز؟ لا. أردف قائلا في هذه القصة وجد البطل المبصر نفسه يعيش في بلد يزخر بالعميان، ونتيجة لهذا صار مختلفا، مختلفا إلى درجة أنه بدأ يفكر في التضحية بعينيه كي ينضم للآخرين ولا يظل مختلفا عنه، ولكنه في النهاية آثر الاحتفاظ بنعمة البصر وفر من هذا المجتمع المغلق ضيق الأفق إلى الدنيا الواسعة. نهضت قليلا ونظرت إليه في عدم فهم. لحظة، المفترض أن تطالبني بأن أفقد بصري كي لا أختلف عن الآخرين، هذا عملك، لكني أراك تؤيدني في احتجاجي. قال أنت لم تخطئ فهمي يا بني. وأغلق الدفتر الذي كان يدون فيه ملاحظاته وقال في تؤدة لا تبدو لي مضطرب العقل ولا أستطيع اتهامك بأنك واهم، أنت مبصر من نوع خاص فلا أستطيع مطالبتك بأن تفقع عينك، إن مكانك يا بني ليس هنا ولا أستطيع أن أقدم لك عونا من ناحيتي. قلت وتفسير ما أراه؟ قال لا أدري، وأشار إلى رأسي، لكن الخلل ليس هنا، اذهب وابحث عن التفسير في مكان آخر. وثبت من على الأريكة فرحا وكدت ألثمه معانقا لولا ما أعرف عن تحفظه الإنجليزي الذي يدنو من ثقل الظل، هذا واحد استطاع أن يتحدى المؤسسة، أحضروني له كي يطهرني ويعيدني إلى جادة الصواب، لكنه يرفض ذلك وببساطة يخبرني أنني قد أكون مصيبا وقد يكونون هم العميان. شكرت بحرارة، هذا رجل شجاع، رجل يقول الحق مهما بدا سخيفا، وغادرت المكان منتشيا أنا لم أجن بعد. لم أعرف أن الأخبار تنتقل بهذه السرعة في سفاري إلا حين قابلت برنادت، كانت خارجة من المعمل بعدما استشارت هيلغا في بعض العينات كالعادة، فلما رأتني بدا عليها بعض الحرج، مدت يدها الرقيقة وأمسكت بمعصمي تقتدني بعيدا عن الأسماع، ثم وقفت وظهرها إلى الجدار وتأملت وجهي في اهتمام وتساءلت هل أنت بخير؟ قلت بالطبع، لم أكن أفضل قبل اليوم. وأدركت من لهجتها أن الأخبار بلغتها بلا فخر، قالت لي في رفق لا أدري كيف أرتب كلماتي، لكن دعني أطلب منك شيئا واحدا، لا تصر على شيء حتى لو كنت واثقا من أنه الصواب، صدقه لو شئت، اقتنع به في سرك، كن واثقا منه لكن لا تعلنه أبدا، ولتذكر أن الاتهام بالجنون أيسر الأشياء على الناس في هذه الأيام. وكانت بالطبع تلمح إلى تجربتها الخاصة جدا مع رؤى قتل السفاح الكندي، التجربة التي عاشتها بعد جراحة زرع القرنية إياه. وقتها قال الجميع أن الطبيبة الكندية الواعدة قد جنت أخيرا، ثم أضافت بلهجة باسمة أنت تعرف أن كل مصحة عقلية في العالم فيها مريض يعتبر نفسه براد شاي، لا أحد يعرف سبب رواج هذا المعتقد ولا سر انتشاره الهائل، ومدير المصحات العقلية لا يعترضون على أن يكون المريض براد شاي بشرط ألا يضع نفسه على الموقد كلما جاء ضيف للمصحة. قلت وأنت تريدين أن أكتم أنني براد شاي؟ قالت فقط من أجل مصلحتك، لن تتصور كم الأفكار البلهاء في أذهان كل منا، لكن المجتمع يحتم ألا نعلن عن كل شيء نعتقده، هذا هو في رأيي الفارق الأساسي وربما الوحيد بيننا وبين المخابيل. يا لها من كلمات رقيقة تعبر بها برنادت عن تعاطفها معي، والحق أنني كنت أتخيل كلمات أكثر لطفا وتصديقا لي، براد شاي، ومن قال إن براد الشاي تعس بالضرورة مثلي. قلت لها في فتور شكرا. أدركت ما هنالك فقالت محاولة تصحيح ما انزلقت إليه، وقديما قالوا أن اللعاب هو السبب في كثرة انزلاق الألسن. قالت حاول أن تفهمني بلا حدة، لا تكابر، أنت تعرف جيدا أننا لا نخدعك وكلنا لم نرى ما رأيت، هل كلنا برادات شاي أم أن الأسهل أن تفترض وجود براد واحد؟ قلت سأفكر في هذا. هنا سمعت من الغرفة المجاورة، غرفة المراقبة للطابق، من يقول بالعربية كف عن هذا يا أحمد يا عدنان. 7. لم يتلاشى تماما. استدرت إلى برنادت واتسعت عيني، لم أعطي نفسي فرصة للفهم، وهرعت لأرى مصدر الصوت، بينما هي لم تفهم ما قيل، لكنها ميزت حروف الاسم، وإذا بها تقول في جزع: علاء لا تندفع أرجو، كالإعصار اقتحمت الغرفة فلا أجد سوى مجموعة من الممرضات الهولنديات، ثلاثة منهن، وبالطبع كان هناك طبيب تعرفونه جيدا، ليس أحمد عدنان طبعا، بل هو طبيب أمراض عيون يدعى ليفي، إبراهام ليفي. كان شبه مستند إلى المنضدة وقد أراح ردفه عليها، وفي يده كوب ورقي من القهوة، ومن الواضح أنه كان يمضي وقتا طيبا حين دخلت. يبدو أنه سمع صوتي بالخارج وقرر أن يسلي البنات بهذه المزحة. أراهنكن أن هذا المصري المخبول سيقتحم الغرفة الآن، وعلى وجهه أغبى نظرة في التاريخ. ورأيت ممرضتين تحاولان جاهدتين كتم الضحكات، بينما الثالثة أدارت وجهها للجدار وراحت تسعل كي تخفي ضحكاتها. هذه إذن جلسة شديدة الإمتاع والروقان، والمهرج هو خادمكم المتواضع المعترف بالعجز والتقصير، علاء عبد العظيم. نظرت لهم شذرا وقلت: من الذي كان يتكلم بالعربية؟ وهو سؤال سخيف طبعا، لأن الصوت صوت رجل طبعا، إن اللهجة العربية الخنفاء المصروخة كأي شيء آخر من الفلسطينيين لا تترك مجالا للشك. حتى لو افترضنا أن أحد الممرضات تجيد اللغة العربية وتتعاطى هرمونات الذكورة. قال ليفي في برود دون أن ينظر لي ودون أن يغير من جلسته النصفية هذه: هل تعاني من مشكلة ما؟ لم يتحدث أحد بالعربية هنا. نظرت لهم مغتاظا وقلت في لهجة أردتها مهينة لكنها خرجت ثائرة: ماذا تفعل هنا؟ ألم تطرد بعد؟ قال: لسوء حظك لا. هل ساعدتكم تملكون أسبابا قوية لطردي؟ كان الاستمتاع المتوحش يكاد يثب من عيون الممرضات، ولولا صرامة القوانين هنا لأخرجت كل واحدة منهن كيسا من الفشار لتتسلى بمشاهدة هذا الفيلم الممتع. قلت: سمعت أنك تخرف بسبب الذباب المنزلي. قال: وأنا سمعت أنك تخرف بصدد أشخاص لا وجود لهم. ثم التفت إلى الفتيات وسألهن بلهجة تمثيلية ساخرة: هل سمعتن من يتكلم العربية هنا يا بنات؟ كانت إحداهن تلوك اللادن، فأخرجت فقاعة كبيرة من فمها وفجرتها لتلوث ما حول شفتيها وقالت: لا لا. وضعت برنادت كفها على كتفي ونظرت لهذه العصابة في تقزز وقالت: يكفي هذا يا علاء، لنرحل. نرحل؟ إن الرحيل الآن يشبه أن توشك على العطس ثم لا تفعل. لابد من أن أخرج ما لدي من عنف بشكل يرضيني شخصيا، لكني لم أجد حلا سريعا، فهززت إصبعي منذرا في وجهي وقلت بالعربية: صبرا أيها المهرج، أنا لا أنوي أن أضربك هنا أمام هذه الحمقاوات، لكني أتحداك، سنتقابل خارج الوحدة ونصف الموضوع رجلا لرجل. أعدك أننا سنمضي وقتا ممتعا. في اشمئزاز قال بالفرنسية ليشهد الجميع: أنا لا أعتبرك خصما، ثم أن طرق البلطجة هذه لا تناسبني، نحن متحضرون هنا يا سيدي. قلت: سأكون متحضرا حين ألتهم كرتي عينيك، أعدك أنني سأستعمل الملعقة ولن ألوث قميصي. قلتها بالعربية واستدرت مع برنادت لنغادر المكان. واستدارت برنادت وهمست بشيء ما على سبيل اللوم للموجودين، فجاوبتها إحدى الفتيات بضحكة رفيعة طويلة كانت أسوأ لي من صفع على قفاي. لو كان باركر هنا لفصلهن جميعا دون استئناف، فهذا السلوك لا يسمح به في سفاري، لكنهم أجادوا اللعبة بعيدا عن شهود من الإدارة. هذه ضربة، ضربة محسوسة حقا كما يقول الأخ شكسبير. قالت لي برنادت وهي تلحق بي لهثة: ما لزوم هذا الموقف؟ كانت مزحة سخيفة وكفى، أنت تفعل بالضبط كل ما حذرتك منه وتترك انطباعا سيئا عن حالتك العقلية. قلت دون أن أنظر للوراء، فقط أسمع لهث أنفاسها من خلفي: ما كان بوسعي أن أرقص طربا ابتهاجا بدعابته. ثم سألته: لماذا لم يطردوا هذا المخرف بعد؟ قالت: لن يفعلوا، لربما يخصمون منه ثمن التلفيات أو لا يفعلون، إن الأمر موضع أخذ وجذب بعد. وتذكرت موقفا سابقا قيلت فيه كلمات مشابهة: مستحيل أن يطردوه، إنه مهم للوحدة باعتباره الإسرائيلي الوحيد بها، وهو يعطيها صورة يريدونها من عدم التعصب، خاصة بالنسبة للأوروبيين والأمريكيين، ولو طردوه لم فتحت عليهم أبواب الجحيم. تنهت فعادت تسألني لهذا: هل ستواجهه حقا كما فهمت من كلامك؟ قلت: فقط حين لا يكون هناك شهود، لولا الشهود من حولنا لمزقته بأسناني الآن. كانت قد تعبت من الركض فتوقفت وصحت، بينما المسافة بيننا تتسع: كما تشاء، ولكني أحذرك من مغبة اندفاعك. وهنا أخذت أول منحنى في الممر مبتعدا عنها تماما. الخلل ليس هنا، اذهب وابحث عن التفسير في مكان آخر. حسنا، ليكن إن الأرثر شيلبي بصمة في كل حالة يراها، وكلامك لا يحمل بصماتي. هذا سهل ويمكن لأي طفل أن يتبينه. لو كنت تريد أن أقسم لك على المصحف فسأفعل. أنا لا أعرف ما الذي تتكلم عنه، ليست عندي أدنى فكرة. وفي الصباح اتجهت للأسف إلى المعمل لأعاون هيلجا الألمانية المفترسة. كأن كل هذه المصائب لا تكفيني. قابلتني على الباب ولفافة التبغ المعهودة في يدها. لماذا لا يطردونها لأنها تدخن؟ وكانت تدس يدها في جيبها وتتأملني من فوق لتحت في استمتاع، ثم قالت: حسن حسن حسن، إن لم يكن هذا مساعدي الحبوب. كم الوقت معك يا فتى؟ قلت: 8:30. قالت: و5 دقائق، أنا أمقت عدم الدقة في المواعيد. ثم انحنت وأشارت بيدها بحركة مسرحية تدعوني إلى الدخول. حذاري يا مدام حذاري، أنا اليوم قصير الفتيل قابل للانفجار، وما تفعلينه يذكرني بطفل غافل يتحسس زناد قنبلة هيدروجينية لو كان للقنبلة الهيدروجينية زناد. فتحت الحضانة وأشارت لي إلى مجموعة المزارع الموجودة هناك في أطباق بتري أو أنابيب الاختبار، وقالت لي إن هذا عملي اليوم، فحص المزارع تحت المجهر والتخلص من السالب منها وتصنيفها. هذا عمل يمكن أن يقوم به فني ولا سوف يؤديه خيرا مني، لكن مصطلح طبيب تحت التدريب معناه أنه علي أن أفعل أي شيء ولا أفتح فمي لحظة. جلست أجري تلك الاختبارات الكئيبة: الصبغ، وضع طرف السلك في اللهب، الفحص المجهري، قراءة أقراص الحساسية لأرى أي مضاد حيوي كان الأكثر فتكا، تدوين النتائج في الدفاتر. حذاري من الخطأ، خطأ القراءة وخطأ الممارسة. الأول يؤدي إلى عقابي، والثاني يؤدي إلى مرضي، خاصة وبعض هذه العينات كالدرن والالتهاب السحائي خطيرة حقا إن لم تكن مميتة. وعند الظهر جلست أكتب نتائج المزارع، كل نتيجة في النموذج الخاص بها والذي ترسله الأقسام فارغا إلا من اسم المريض والرقم الكودي الخاص بالحاسب الآلي. هذه العينة تمثل التهابا رئويا سببته البكتيريا العقدية المكورة، إنها ذات البكتيريا التي تسبب تسمم الدم وحمى النفاس والحمى الروماتيزمية والتهاب اللوزتين. لا بأس، إنها حساسة لعدد لا بأس به من المضادات الحيوية أولها البنسلين. صديق الأطباء المخلص الذي أهداه فليمنج للبشرية عام 1928، ومن يومها لم يخذلنا إلا قليلا. من أين جاءت هذه العينة؟ جاءت من قسم الطوارئ منذ 3 أيام. ما اسم المريض؟ وهنا تصلبت شعيرات رأسي وتحفزت حواسي، ووقفت كملسوع أقرأ اسم المريض، أقرأه 7 مرات قبل أن أدرك أنني حقا أقرأه، وأن عيني لا تخدعاني لأنني لا أحتاج إلى الخداع. أحمد عدنان، قسم الطوارئ، منذ 3 أيام، التهاب رئوي. أحمد عدنان، قسم الطوارئ، منذ 3 أيام. أحمد عدنان، أحمد، أنا لا أحلم. غادرت المعمل غير مبالي باحتجاجها، ويبدو على كل حال أنها فهمت أنني أريد الذهاب للحمام. إن المثانة والقولون لا يخضعان للأوامر على كل حال. كالمجنون رحت أركض عبر طرقات سفاري متجها إلى قسم الإشعة، وكان شينغ هاو شيانغ جالسا هناك مع طبيب كندي شاب يبدأ رحلة التعاسة من بعدي. فلما رأني الكوري ارتفع حاجبه مقهقها وقال في تؤدة: أها، أنت تبر بوعودك سريعا، والوعود لا تثمر إلا في تربة أنضجتها السنون وجففة. قلت: مفهوم مفهوم، كنت أريد أن أعاونك في تنسيق الإشاعات كما اتفقنا. نهض متثقلا واتجه إلى خزانة زجاجية وأخرج مجموعة من الإشاعات العادية، رزمة سميكة بحق، وترنح وهو يحملها ليضعها على المنضدة، ثم ابتسم في ثقة وقال لي: هذه هي الدفعة الأولى وسأجلب لك الباقي. هل هناك باقي؟ تبا. حين جئت هنا لم أكن أعرف أنني أقتحم عرين الأسد، ولا يستغرقن هذا اليوم بطول، ولا أترك لي وقتا للراحة أو الاستجمام أو حتى العودة إلى المعمل. وجلست أنسق الإشاعات حسب نوعها وأتأكد أن التقارير كلها مكتوبة. كانت مشكلة هذه الإشاعات أن الأقسام التي طلبتها لم تستردها ولم تطالب بها، ومعنى هذا أن المريض قد توفاه الله، أو أنه خرج، أو أن الممرضة بلهاء لا تعي ما تفعله. كنت بالطبع أبحث عن اسم واحد، اسم يبرر كل هذه المعاناة التي لم يكن لها داعي، وبعد عناء وجدت في إشعة صدر عادية خلفي أمامي كما نكتب في التذاكر، والسبب هو أنها تلتقط من الخلف حتى لا يتضخم ظل القلب على فيلم الإشعة ويعطي انطباعا زائفا. أحمد عدنان، قسم الطوارئ، منذ 3 أيام، التهاب رئوي مرة أخرى. والإشعة تظهر بوضوح رئتي الفتى وأول نذر ذلك التصلب الفصي الذي بدأ يتكون في رئتيه وقتها، بل إن ظل السلسلة واضح، السلسلة التي كان يعلقها حول رقبته دائما، والتي لم يجد فني الإشعة ضرورة لأن يطلب منه نزعها. وتحسست جيبي في شغف، هناك وضعت طبق بتري الذي يحوي مزرعة بصاق الفتى وعليه رقم الكمبيوتر الخاص به، ومعه طلب التحليل الذي أرسله للقسم. وبيد حذرة خبيثة دسست تقرير الإشعة والطلب المرفق به في جيب معطفي. إن معي الآن أدلة ثمينة جدا كلها تثبت أنني لم أكن أحلم. 8. دعه يتكلم، دعه يثرثر. وعندما انتهيت من مهمتي غادرت المكان وقررت ألا أعود إلى هيلجا. لقد تأخرت كثيرا جدا عليها، وفي الغالب لن تكون هناك. على الأرجح غادرت المعمل أو ماتت وقد تحللت جثتها تماما الآن لحسن حظي. كنت بحاجة إلى أن أخلو بنفسي وأرتب أفكاري. الفكرة الأولى واضحة تماما، لو كانت هناك مؤامرة فالجميع بلا استثناء متآمرون، لا تخبر أحدا بشيء ولا تعلن شكوكك. إن من قام بإخفاء أي أثر لعدنان قد نسي في بحثه المحموم بعض الأثار، ولو عرف بأمرها فلسوف يعمل على إزالتها سريعا، وبالتالي لا يعود لديك دليل على ما تقول ويصير عدنان كأن لم يكن. لماذا يتورط بسام في هذه القصة؟ لا أدري، لكنه متورط وعليك أن تعمل وتتصرف على هذا الأساس. الفكرة الثانية أكثر وضوحا، ثمة شيء ما قذر يدور هاهنا. الفكرة الثالثة منطقية، كل شيء بدأ بعد اصطدامي بليفي وموضوع الذباب إياه. أوشك أن أرى خيوط انتقامه مني، ولكن كيف وبأية قدرات سحرية جعل كل الوحدة تنضم إلي؟ ما اللعبة التي لعبها بصدد ملفات الحاسب الألي والتذاكر وخلاف ذلك؟ ولو كان قادرا على هذا وهو ليس كذلك، فما سلطته على أرثر شيلبي والطبيب الروسي وبسام، بل ومدير الوحدة ذاته؟ يجب أن يتكلم ليفي، وفي هذه المرة يجب أن أتصرف وحدي. في 8 مساء يمارس ليفي هواية غريبة بعض الشيء، إنه من هؤلاء الأشخاص الذين يحبون قضاء الأمسيات مع الكلاب، والسبب هو أنه يعمل في بحث علمي عن تأثير فيروس السعار على العصب البصري. وبالطبع يحتاج بحث كهذا إلى حيوانات تجارب، لأنه من العسير إقناع إنسان بالإصابة بالسعار مهما كان متحمسا للبحث العلمي. والكلاب ليس لها حقوق مدنية على كل حال، كما يقول الفيلسوف جورج ميد. يتجه ليفي إلى مختبر الحيوانات وهو موجود خلف الوحدة في مكان يشبه المرآة، وبالطبع له رائحة خانقة مميزة جدا، رائحة من الطراز الذي لا تشمه إلا في حديقة الحيوان في قفص الأسود. هنا تجد فئران تجارب، قرود تجارب، كلاب تجارب، خنازير غنية تجارب، أطباء تجارب. يضيء المصباح الخافت، لكن إما كان يظل برغم هذا يعج بالظلال المخيفة. يتجه عبر الأقفاص المتلاصقة نحو مجموعته المختارة من الكلاب، وهي مجموعة مقضي عليها بالموت، كلها لا يأكل ولا أشرب منذ أيام، وليس في وسع كائن أرضي أن ينقذها الآن، لأن داء الكلب لا علاج له. بعضها ينبح في اتجاه ليفي، وثمة قرد يحاول أن يمسك به من بين القضبان، ما أن يظهر مخلوق بشري هنا حتى يتحول المكان إلى جحيم. وقد جربت أنا هذا من دقائق، لكن المكان لحسن الحظ بعيد عن الأسماع. ها هو ذا يلبس الكمامة على وجهه، إن لعاب هذه الكلاب خطر داهم. يتقدم إلى مجموعة أقفاص الكلاب، ويمكنك أن تعرفها بسهولة من عيونها المضمضة، لأن أكثرها مر بجراحات استئصال أو زرع قرنية سابقة. كلها تعوي وتصطدم بالقضبان، والزبد يتناثر من أفواهها، لكنه يعرف جيدا ما يفعله. لقد انتهت أيام باستير منذ زمن بعيد، حين كان مساعده الجسور رو يقرب فمه من فم الكلب المسعور ليولج أنبوبا تحت لسانه ويمتص به اللعاب القاتل. ولاحظ أن مرض الكلب وقتها لم يكن له حتى اللقاح الذي نعرفه اليوم. أما اليوم فالأمر يختلف، طلقة من المخدر على الكلب المختار فيرتجف هذا، ثم يسقط على أرض القفص، بعدها يفتح القفص ويخرج الجسد، يجري الفحوص اللازمة أو ينقله إلى غرفة الجراحة المعقمة المجاورة التي يقوم فيها مع طبيب التخدير الياباني إيشيهارا ومساعده الأمريكي بإجراء ما يريد من جراحات على القرنية. يدنو من الكلب المختار الذي راح يكشر عن أنيابه في جشع منذرا بالويل، ويحسن التصويب و كلا، ليس هذا هو صوت الطلقة، فلا يوجد مسدس يحدث هذا الصوت، إنها صوت الباب الحديدي العملاق الشبيه بأبواب السجون، والذي يفصل هذا الجزء عن باقي المعمل. لقد أغلقوا أحدهم، واستدار ليفي ليجدني أضع الجنزير وأثبت القفل. ماذا تفعل أيها المخبول؟ أسجنك هنا، ظننت هذا واضح. ولماذا؟ كان توقع الأسوأ، وقد منحته له عن طيب خاطر. حتى هذه اللحظة لا يوجد كمين، لكن بالتأكيد هناك واحد. بحث بعينيه عن الفخ فوجده دون جهد. كان هناك قفص بابه موارب، والكلب المسعور الذي بداخله يرتجف شغفا وتوحشا. لا شيء يبقي في مكانه إلا حبل طويل من البلاستيك، يبدو أنه يلتف حول عنق الكلب ثم يمتد عبر القضبان إلى خارج الزنزانة إلى يد الممسكة به في حزم. قلت له في هدوء وسماجة: كما ترى القفص مفتوح، وأنا أملك الوحيد في إبقاء هذا الكلب المفترس داخل قفصه، ولقد تجشمت كثير عناء كي أدخل هذه الأنشوطة عبر القفص وألفها حول عنق الكلب الأكثر حماسا، ثم أثبت الحبل بالخارج إلى أن أفتح القفص له. صدقني أنه غاضب مجنون، وصدقني أنه متلهف كي يبدأ، وصدقني أنه سيريك مدى امتنانه للجراحات التي تجريها على عينيه دون موافقتي. وتحسست الحبل في يدي، إنني أرتجف هلعا لفكرة أن أموت الآن أو أفقد وعي، وبعدها تجد نفسك وحدك مع هذا الشيطان. ودعني أذكرك أن مرض الكلب لا علاج له، وأن الوقاية منه تفشل أحيانا إذا كان حجم الجروح كبير. لم يكن في حاجة إلى تذكر هذا، فقط نقل عينيه من الكلب الذي لا يبقي في قفصه إلا حبل طويل إلى الحبل ذاته ثم إلى يده، وفي كراهية قال: أنت وحش مريض، لقد فعلت هذا من قبل مع دافنبورت، ألن تكف عن هذه الألعاب السادية؟ قلت: في الحرب والحب يجوز كل شيء. كان المسدس في يده وبيد مترددة رفعه نحوي وهو يضغط على شفتيه، فصحت: لا لا، أنصحك ألا تفعل، سأنام أنا نصف ساعة بينما تمرح أنت مع الكلب وحدكما. كان نباح الكلب يتعالى، مما جعل الأمر أقرب إلى الكابوس، وأدرك كذلك أن الاستغاثة لا جدوى منها على الإطلاق، لن يسمعه أحد وسط هذه الغابة الصاخبة. صح محاولا أن يتغلب على نباح الكلاب، نسيت أن أقول إننا كنا نتكلم بالإنجليزية كي يكون الفهم تاما. ما الذي تريده؟ كالعادة أريد اعترافا بما حدث لي. قال: وما الذي حدث لك؟ قالها وهو يرمق الكلب الهائج الذي يحاول التملص بلا هواده، يثب على قضبان القفص، الزبد يتطاير من شدقيه، ومن الواضح ما سيحدث لو تملص. قلت له: أنت تعرف ما يحدث جيدا، عدنان شخص حقيقي، لقد تأكدت من هذا، وأعرف جيدا أن لك علاقة بهذا كله. هلما لا تضيع الوقت في الهراء، إن هذا الحبل يضايق يدي ولا أضمن أن ينزلق منه حالا. قال: لكني لا أعرف شيئا، كيف أثبت هذا؟ قلت: لن تثبته لأنه كذب. جلس على مقعد هناك وبيد مرتجفة أخرج لفافة التبغ ثم قال: إذن يمكنك الانتظار للأبد لو أردت. أصارحكم أن الفأر بدأ يلعب في عبي، من العسير على المرء أن ينكر حتى هذه المرحلة، وما دام الفتى لم يتكلم حتى هذه اللحظة فهناك احتمال ليس واهيا أنه لا يعرف فعلا شيئا عن الموضوع. ماذا أفعل؟ أطلق صرحة وأعتذر؟ لكن كيف؟ لعلهم كانوا على حق حين اتهموني بالتهور والاندفاع. قررت أن أجرب حظي للمرة الأخيرة، فجعلت الحبل يرتخي في يدي أكثر. هنا لحسن حظي ثار الكلب أكثر، وراح يخمش الأرض وينبح في غضب مجنون، كأنما يؤدي ببراعة دورا كتب له. لما لا؟ أليس مسعورا؟ تراجع ليفي للوراء قليلا ثم بدأ تمسكه يهتز: امسكه جيدا، تبا لك من مجنون، امسكه جيدا يا أحمق. ثم ألقى بلفافة التبغ ودسها بقدمه وقال: ليكن، نحن جربنا عليك عقار الهلوسة. ساد صمت ثقيل، وكان معناه الواضح هو استمر. فاستمر. ليس عقار الهلوسة المعروف LSD الذي كان الهيبز يتعاطونه، بل هو تطوير له، لا أعرف التفاصيل الفارماكولوجية، لكنها تتضمن إدراج مجموعة ميثايل أو إيثايل أو شيء من هذا القبيل. الخلاصة أنه لا يجعلك تهلوس كالمدمنين، لكنه يجعل استقبالك للعالم الخارجي يختلف عن الآخرين. هلوسة جزئية تتعلق بمكان أو شخص، ويسهل أن يتهم من يتعاطى هذا العقار بالجنون أو النسيان الهستيري. قلت: ومن أعطاك العقار؟ قال: لا يهم، إن لي مصادري، وأحسبك لا تريد إلا دوري في الموضوع. قلت: عظيم، ومتى دسستم لي هذا الشيء؟ قال: لقد قدم لك طبيب هولندي علبة من الكولا وشربتها أنت بحسن نية، ثم بدأ كل شيء. جلست مرتخي الأطراف على مقعد هناك وحاولت أن أركز تفكيري. لقد كان هناك، مر بي طبيب هولندي يحمل علبة من الشراب، وبدأ كأنما سر لأنه وجد أحد الحمقى حين أراد واحدا، وقال لي في ضيق: هل تشرب هذه بدلا مني؟ إنني لا أشرب هذه الأشياء وأكره أن أرميها. كانت علبة من الكولا الباردة، فتناولتها شاكرا وفتحتها وأفرغتها في جرعتين. طبيب هولندي قدم لي بعض ال، ولكن ثمة شيء ما خطأ، لكني ما كنت أريد قوله يلا اضطرب فكري. رفعت وجهي إلى ليفي وسألته: هل تعني أن الهلوسة جعلتني أعتقد أن عدنان اختفى؟ قال: بل جعلتك تعتقد أنه كان موجودا من البداية، ليس هناك طبيب يدعى عدنان ولم يوجد قط. قلت: والأوراق التي في جيبي؟ ومددت يدي أبحث عنها لأريه إياها. رباه، جيبي خال تماما. هنا سمعت يصيح: الحبل، أنت تركت الحبل يا مجنون. 9. مرحبا بك في النادي. دون كلمة أخرى اتجهت إلى باب الزنزانة المغلق وفتحت القفل، ثم أزحت الجنزير وغادرت المكان. فقد سمعت يهتف في عدم تصديق، ولكن قلت لنفسي وأنا أمشي عبر ردهات سفاري التي بدأت تخلو من العابرين: سيكون خداع هؤلاء القوم صعبا في المرات القادمة، لأنهم رأوا الكثير من أسلوب البلفة الذي أجيده. حبل حول عنق كلب مسعور؟ يا سلام، من يظنني هذا الأحمق لأفعلها؟ وماذا لو تمكن الكلب من الانقضاض على أصابعي؟ إن طرف الحبل الثاني كان حرا، يلتف فقط حول جزء من القفص، وقد اخترت قفصا يعطي باب الانطباع بأنه موارب، وفي الظلام ومع التأثير النفسي يمكن للمرء أن يصدق أي شيء. أنا لن أترك كلبا مسعورا يعض أي إنسان أبدا ومهما أذاني هذا الإنسان، لكني منحت ما هو أسوأ من السعار، منحت الهلع. سيحتاج ليفي إلى شجاعة أكثر من اللازم كي يواصل تجاربه على هذه الكلاب المسعورة، وسيحتاج إلى وقت طويل كي يفهم أنني كنت ألعب به بقسوة. لكنه تكلم، وكلامه هو ما كنت أحتاج إليه. فقط يجب أن أختلي بنفسي كي أفسر كلماته وأربطها بالواقع. السؤال الأول والأهم هنا هو: أين ذهبت الأوراق؟ في الحقيقة لا أعرف، ومن العسير افتراض أنني أضعت أوراقا بهذه الأهمية، لأنني أبله أو شيء من هذا القبيل. حتى الأبله يعرف أين ومتى يتوقف عند نقطة ما ويتصرف بذكاء. السؤال الثاني مهم أيضا: متى بالضبط تعرضت لجرعة عقار الهلوسة؟ تعرضت لها كما أذكر بعدما انصرف برنادت من الكافيتيريا، وقبل أن أذهب مع بسام لزيارة عدنان. التوقيت هنا مهم جدا، أي أنني لم أكن أهلوس حين زرت عدنان المريض في الطوارئ لآخر مرة، فلم يكن العقار قد أدى دوره بعد بهذه السرعة. ولو فرضنا جدلا أنه عقار يعمل بسرعة الفيمتو ثانية، فكيف يعمل بأثر رجعي؟ بمعنى أن يقحم عدنان في قصص السابقة. لقد جاء عدنان أيام أزمة جنون الحيوانات إياه، وقد كتبت هذا في خطاباتي ومذكراتي. لا تقل لي أن عقارا أضعطاه الآن قد غير أحداثا قديمة موثقة. لو كان هذا العقار بهذه القوة إلى حد تغيير الماضي، فمن أين جاء اسم عدنان على الإشاعة وتحليل البصاق؟ الخلاصة، هناك واحد فعلا يدعى أحمد عدنان، وقد عرفته وعدته في مرضي. إذن العقار لم يجعلني أتخيل وجود الفتى، فهل يكون قد جعلني أتخيل اختفاؤه؟ بالطبع لا، فمن الواضح حتى هذه اللحظة أن الكل يعتقد أنه غير موجود أصلا. ولو كنت أتخيل أنه اختفى لكان الكل يسخرون مني ويؤكدون أنه موجود ويمارس عمله جيدا. يا لها من دوامة عقلية. النتيجة المنطقية الوحيدة هي أن العقار لم يلعب دورا واضحا معي، لم يجعل عدنان يظهر أو يختفي، ولو تعطاه كل الموجودين في سفاري مع داي لكانت القصة قابلة للتفسير، لكني الوحيد الذي تعطاه، وبالتالي أنا الوحيد المفترض منه أن يهلوس. أين تنتهي الحقيقة وتبدأ الهلاوس إذن؟ متى كففت عن أن أكون مصيبا وصرت مخرفا؟ وراحت الصور تتلاعب في ذهني حتى غلبني النعاس. في الصباح غادرت غرفتي مشوش الذهن مضطربا كأنما لم أكن نائما، وإنما أتلقى علقة من 10 مصارعين ضخام الأجساد. كنت أعرف أن ليفي سيظل صامتا. هذه هي مزية تهديد من ارتكب جريمة بدوره. تاجر المخدرات لا يبلغ الشرطة عن سرقة متجره. إن الأمر بيننا حرب خفية لا يلاحظها الكثيرون أو لا يعرفون تفاصيلها، وكلما رأنا أحد من الإدارة احتفظنا بالبسمات المتحضرة متمادين إياه. لكن ليفي يعرف وأنا أعرف أننا لو رحلنا إلى عالم افتراضي ليس فيه سوانا، عندئذ هذا أجمل من أن أحلم به. واتجهت إلى المعمل لأتلقى اللوم والتوبيخ من هيليجا. لا بأس، لقد استحققت هذا على كل حال. ثم جلست كي أواصل ما تركته لي من عمل أمس. بعد قليل دخل المعمل طبيب فرنسي شاب اسمه ميشيل بيلار. لم تكن لي علاقة به، لكني أعرفه جيدا. أزعم أنني أعرف كل وجه في سفاري الآن. إنه يدرس الغدد الصماء، وهو شاب خجول مهذب شديد الانطواء، ومن الواضح أنه معجب بزميلته الفرنسية السمراء صوفي، لكنه بالطبع لا يصارحها بشيء. هذا هو ما كنت أعرفه عنه حتى هذه اللحظة. في عينيه لهفة، وعلى شفتيه سؤال حائر، وثم الدمعة توشك على الانحدار من عينيه. غريب هذا. اتجه إلى هيلجا وفي تردد سألها: فراو هيلجا، أرجو أن تخبريني بالحقيقة. وضعت قبضتها في خصرها ولفافة التبغ بين شفتيها، وفي حزم قالت: الحقيقة قلتها لك أمس يا فتى، وليست مشكلتي ألا تصدقها. ارتجفت يداه وبدا موشكا على القيء، وقال ضاغطا على كلماته: أقسم لك إنني لا أمزح، لقد كانت هنا، أنا لا أهدي. أشارت إلى الباب في صلابة وقالت: يمكنك أن تبحث عنها في مكان آخر، أنت تضيع الوقت هنا. قال: لقد ظلت صوفي تعمل معك 3 أسابيع، وبرغم هذا تقولين إنك لا أعرفها، ولم أرها، ولا يذكرني الاسم بشيء، والآن. وأشارت في حسم إلى الباب: لو كنت مكانك يا بني لغادرت المكان حالا. إن الاشتباك مع هذه المرأة مستحيل نفسيا وجسديا، فهي أقوى شخصية منك وأقوى جسدا كذلك، وأعتقد أن نهايتك في دفعة واحدة من يدها المعروقة هذه. ولكن هنا فقط تنبهت إلى ما يقول الفتى، ثم شيء مألوف في هذا. وأخبرني حدثي الذي قلما يخطئ أن الأمر بالتأكيد أكبر من مجرد سوء تفاهم. الأمر آتي من نفس العالم الغامض الذي جاءت منه مشكلتي. يقول إن صوفي لم تعد هنا، وأنا أعرف صوفي. هذه المرة أنا أعرفها جيدا، ولن يستطيع أحد أن يزعم أنها لم توجد. ولكن ما هي القصة بالضبط وما هي أبعادها؟ خرج الفتى من المعمل، فهرعت ألحق به دون أن أطلب الإذن من هيليجا كالعادة. لن يضيف هذا جديدا، وأنا على كل حال لحسن حظي أملك دليلا ماديا على أنني مضطرب العقل. لقد أمضيت 2 ساعة مع دكتور جونستون، وليس على المريض حرج إن كان بوسعهم فهم هذا. هيه دكتور بيلر، نظر للوراء متسائلا، فلحقت به وتأبطت ذراعه وقلت في مودة أثارت توجسه: هل يضايقك أن نجلس لنتكلم في الكافيتيريا؟ راح أرمقني في رعب وتوتر، فقلت له أنا أفتح ذراعي ومعطفي كما يفعلون في الغرب الأمريكي. كما ترى أنا غير مسلح. وللمرة الأولى ابتسم. كانت صوفي قد جاءت إلى الوحدة منذ أشهر، وكانت فرنسية من أصل أفريقي. إن الأفارقة في فرنسا كثيرون جدا في الواقع، وحتى هتلر في كتابه كفاحي أي منذ 30 قد لاحظ هذا واغتاظ له جدا، ووصف فرنسا بأنها تحولت إلى دولة أفريقية في أوروبا. فتيني هي صوفي، جمال الأبانوس كما وصفه الشعراء، فيها كل ما يميز غزال الإمبالا الرشيق، وكل ما يثير غيظ هتلر. وبالنسبة لميشيل بولار، كانت هي أجمل وأرق فتاة عرفها في حياته، وقد قام بالنشاط المعتاد لأي رجل خجول يعجب بفتاة. لاحق بعينيه في كل مكان، وكان يرسل نظراته كي تكنس الأرضية التي تمشي عليها، وترتب سرير الفحص في عيادتها، وربما تصفف لها شعرها الأكرت أيضا. الخلاصة أن بولار كان يعرف جيدا أن صوفي حقيقة، ربما حقيقية أكثر منه بمراحل. ثم فجأة لم تعد هناك. وبالسؤال عنها لاحظ شيئا غير متوقع. الجميع ينكر أن هناك من تدعى صوفي في وحدة سفاري، صديقاتها، زميلاتها، مرضاها، ممرضتها. الجميع قال إنها لم تكن، لم توجد قط. قلت له وأنا أجرع القهوة التي لها مذاق عرق سحلية البازيليك: وبحثت جيدا في الأوراق ولربما في ملفات الحاسب الآلي فلم تجد شيئا. قال: بالضبط، لم توجد ولا توجد من تدعى صوفي. وضعت كفي على كتفه في مرح وقبّد لي أن الحياة تبتسم لي من جديد. مرحبا بك في النادي يا بني، يسرني أنني لم أعد وحدي هنا. 10. بعض التفتيش لن يضر أحدا. في لهفة أمسك يدي بكلتا يديه وهتف متوسلا: أنت رأيتها مثلي؟ أنت تعرفها مثلي؟ أنا لست مجنونا؟ انتزعت يدي وقلت في سأم: رأيتها وعرفتها، لكن شهادتي ليست مما يمكن أن ينقذك. إن عقلي قد صار موضع تساؤلات كثيرة، وفي الغالب لن ينظروا إلينا إلا كبرادي شاي لا أكثر، وسيقولون: من يشهد للمجنون بأنه براد شاي إلا مجنون آخر؟ لكن دعني أسألك بدوري نفس السؤال: هل عرفت أو قابلت عربيا يدعى أحمد عدنان هنا؟ وكنت أعرف أنه سيجاملني ويقول أنه يعرفه حتى لو كان كاذبا، لكنه هز رأسه في حيرة وفكر قليلا ثم قال: لا أدري، لا أعرف كل الأطباء هنا. هذه المرة جاء دوري كي أقول بلهجة كالتوسل: تذكر قليلا، إن الأمر مهم لي، إن الفتى يشبهني إلى حد ما، لكنه أكثر سمرة ونحولا وتهذيبا. فكر قليلا ثم هز رأسه كما تذكر وصح: نعم نعم أعرفه، إنه ذلك المهتم بأمراض المناعة الخلوية. قلت: الآن فقط أدرك أنك تعرفه حقا. وفي الساعة التالية جلسنا نمحص الموضوع بدقة، وشعرت بالرضا لأن هناك من يشاركني هواجسي وأوهامي المتضاربة. ربما كان مجنونا، لكن الجنون ليس معديا، ولو كان معديا فضلالته ليست كذلك. ومن العسير أن يحتفظ كل منا بالاعتقاد المضل لذاته. وكما قال برنادت: كلما صح فيها براد شاي، لكن ليس فيها برادان. قلت له والغموض يزداد كثافة من حولنا: لسبب ما اختفى هذان الاثنان، ولسبب ما اختفيا كذلك في ذهن أفراد سفاري وملفاتها والحاسب الآلي. إن الملفات والحاسب الآلي يمكن العبث بهما، لكن لا يمكن العبث بأذهان أشخاص أعزاء مثل برنادت وبسام، أو محترمين موثوق بكلامهم مثل بارتليه أو شيلبي. أضاف موافقا على كلامي: ولسبب ما لم يختفيا من ذهنينا أنا وأنت. فلماذا؟ قلت: لا أدري، لكن عملية الإزالة والمحو لم تكن محكمة تماما، معزولة عن الماء كما تعلم. ثم الثغرات مثل الإشاعة ومزرعة البصاق في حالتي، وإنني الآن وقد كسبت شيئا مهما هو اليقين من أنني لست مجنونا، ولعمر الله هذه نقطة يمكن البدء منها. ثم تذكرت شيئا مهما فملت عليه أسأله: ماذا كانت صوفي تعمل في آخر مرة رأيتها فيها؟ قال: لم تكن تعمل شيئا، كانت مكلفة بمعاونة تلك الطبيبة الألمانية المفترسة، ثم أصابها بعض التوعك، وقد وقفت مكانها طبيبة هندية لتكمل العمل. طبعا تنكر هذه الهندية كل شيء، وكما رأيت فإن هيلجا أيضا. قلت: هذا غريب، نفس ما حدث مع عدنان تقريبا. لو كان هذا مرض اسمه الاختفاء، فإن التوعك في أثناء العمل هو أول أعراض. ثم نهضت وقد استقر عزمي على شيء، فقال لي دون أن ينهض: ماذا تنوي عمله؟ قلت: ما لم أفعله منذ زمن، وكان من المنطقي أن أفعله، سأدخل غرفة عدنان. في هذه الساعة من النهار يخلو جناح سكن الأطباء تماما، ومن دون أسئلة محرجة يمكنك أن تأخذ فيلا إلى حجرتك، أو تسرق فيلا من حجرة أي أحد لو كانت الأفيال هنا بهذه الكثرة. عند نهاية الممر توقفت ونظرت حولي، لا أحد. أخرجت مجموعة المفاتيح الخاصة بي وبدأت أجرب. هذا لا يحتاج إلى براعة ما، لأن كل أبواب سفاري تفتح بذات السهولة، ولربما انفتح القفل لو أنك شخطت فيه قليلا، لكني للدقة لم أجرب هذا الأسلوب بعد. انفتح الباب وأخيرا أرى الغرفة المظلمة، اللهم إلا من ضوء خافت يتسرب عبر ستائر النافذة السميكة. أغلقت الباب ورائي ودخلت. من الواضح أنه لا أحد يقيم في هذه الغرفة الآن، لأنها أشبه بغرف المستشفيات بعد خروج المريض. كان من الطبيعي ضمن ما يحدث لي من غرائب أن أجد أن هناك من يقيم فيها منذ 10 سنوات، لكن هذا لم يحدث ولله الحمد. الغرفة خالية، ما زالت كما هي، غرفة خالية. ثمت محاولة تنظيف سريعة متعجلة حدثت منذ أيام، ملاءات جديدة وأكياس وسادات جديدة، وجوار الفراش كانت علبة من دواء مخفض للحرارة كجزء من عملية النسيان المستمر. إن من محى هذه التفاصيل ليس كلي القدرة كما هو واضح، ولو جرؤت لاتهمته ببعض الإهمال. فتحت الخزانة الجدارية وفتشت فيها ولم أجد شيئا ذا أهمية، فردة من جورب أزرق لا يدل على شيء. ثم بحثت في الكومود جوار الفراش، كان هناك درجان، الأول كان خاليا إلا من ترمومتر لم يتم هزه، والزئبق فيه ما زال يحمل رقما مرتفعا حقا. الدرج الثاني كان خاليا أيضا، لكني وجدت ما يشبه بطاقة صغيرة محشورة في ركنه. مددت يدي وانتزعتها وتأملتها في الضوء الخافت. كانت متصلة بدبوس مشبك وقد كتب عليها أحمد عدنان الغمدي طبيب مقيم. وعلى البطاقة المثنية المغلقة كانت أختام سفاري وتوقيع بارتليه ورقم الحاسب الآلي، باختصار كل شيء. إنني أحمل بطاقة تعريف مماثلة مثبتة في معطفي، وهي حجة رسمية لا جدال بعدها. دسست البطاقة في جيبي وثبتها بدبوس المشبك إلى قماش الجيب، وأقسمت إنها لن تختفي في ظروف غامضة. ثم أغلقت الدرج وأعدت تفقد الغرفة في دقة، ثم وقفت أرمق الفراش وأنا أرسم الخطة في ذهني. لن يساعدني أحد في سفاري، لذا سأغادرها خلسة متجها إلى ياوندي، وهناك سأقابل مدير سفاري السويسري الرجل الكبير الذي يرأس بارتليه. سأقدم له البطاقة وأطلب منه أن يحقق في الأمر. لن ينكر ويتهمني بالجنون. أشياء كهذه تحدث في أفلام الرعب التي تناقش تيمة الاستبدال أو الاستحواذ، لكنها لا تحدث في الواقع. فقط يستطيع مدير سفاري وربما رجال الشرطة فهم سر اختفاء طبيبين من سفاري وإنكار كل العاملين بالوحدة لهذه الحقيقة. كنت غارقا في أفكاري ولا أدري متى ولا كيف دخل الغرفة من دخل. كنت غارقا في أفكاري فلم أدري كيف ولا متى هوجمت من الخلف. كنت غارقا في أفكاري فلم أدري متى ولا كيف غبت عن العالم. 11. براد شاي حاول الانتحار. هذه الأغطية الناعمة الجميلة تحيط بي، وذلك الوجه الصبوح كأنه القمر يطل على ماذا بالضبط؟ حقا لا أعرف، لكنه القمر، هو وجه برنادت طبعا، حتى ولو كان منكوش الشعر أحمر الأنف. إنها هنا، وحولها مجموعة أخرى من الأقمار القبيحة التي أعوذ بالله من منظرها. أرى وجه بارتليه وبيير وفاريا طبيب الطوارئ الروسي، وأدرك أنني أنفذ سيناريو الإفاقة المعروف. كل ما علي هو أن أفتح عيني في تعب وأتساءل أين أنا. كانت هناك إبرة مثبتة على ذراعي يتدفق منها محلول ما، وكانت الممرضة الإنجليزية الشرسة تصدر أوامرها لممرضة فلبينية طفلة مذعورة، فرغت على الفور من حقن شيء ما في القناة الوريدية. نظرت جواري وكان الأمر مخيفا بحق، فأنا أرى معدات الإفاقة الرئوية القلبية CPR بكل ما تعنيه، القناع وجهاز الصدمة القلبية وبيكربونات الصوديوم وأمبولات الإبنفرين المهشمة. كلا، هذا ليس لي يا سادة، لا يمكن أن يكون لي، لأني لست من الطراز الأحمق الذي يتوقف قلبه عن الخفقان. ونظرت إلى اليمين لأرى الجمال الخضراء تمشي مسيرتها الأبدية على شاشة المرقاب أو المونيتور، تلك المسيرة التي لن تتوقف إلا يوم أموت أنا. وسألت برنادت في حذر، هل توقف قلبي؟ ابتسمت ولم تقل شيئا، لكني رأيت دمعة متصلبة في عينيها كأنها إجابة لا بأس بها. هنا قال بارتليه في ضيق، أنت أحمق، وقد توقف قلبك بالفعل لبضع ثواني، لكن الوقت ليس ملائما للوم على كل حال. ونظر إلى بيير الذي يفهم هذه الأمور وسأله، هل هو بخير الآن؟ قال، أعتقد سأعيد غسيل المعدة ثانية، ولربما لن نحتاج إلى غسيل كلوي لإزالة تلك الباربيتيورات من الدم. هنا كنت أهب صارخا لولا أن أوقفتني ست أيدي ملهوفة تأمرني بألا أفعل. باربيتيورات، وهو دواء منوم يستعمل للانتحار بكثرة، قال بيير في هدوء كأنما يروج جوادا جامحا بالإمساك بخطمه، صبرا صبرا، لم يعد هناك الكثير منها في دمك، ستكون على ما يرام. ثم نظر لمن حوله وصح أميرا، هيا يا جدعان، لم يعد هناك ما ترون. تفرق الواقفون وهم يتمنون لو بقوا ليستمتعوا بما يحدث، وبقيت وحدي مع برنادت التي بدا أنها لا تنوي الانصراف. كانت جالسة على طرف الفراش والدموع في عينيها، فشعرت بفخر شديد. لو كان توقف قلبي قد أسال هذه الدموع من أجلي، فإنها والله لم تكن تجربة مؤسية على الإطلاق. المشكلة الوحيدة أن الفارق بين دموع الشفقة ودموع اللهفة على حبيب هو فارق واه جدا يصعب تبينه، وأنا لن أسألها. من أكون أنا حتى أسألها؟ إنها ستنكر على كل حال، وستقول إن منظري وأنا على حافة الموت صعب عليها، هكذا لا أكثر. بعدما غدونا وحدنا سألتها في لهفة، ما موضوع توقف القلب والدواء المنوم هذا؟ أخرجت منديلها فأفرغت فيه رطلين أو أكثر، ثم قالت دامعة، لماذا تحاول الانتحار يا علاء؟ أنت هنا بين أصدقائك ومن يعبؤون بك. قلت، أنا حاولت الانتحار؟ متى وكيف؟ قالت: لقد وجدوك على باب غرفتك وكنت فاقد الرشد، وكانت الزجاجة بجانبك فارغة. أحضرك إلى الطوارئ واستدعوا المدير بمكبرات الصوت. سمعت وجئت هنا لأجدهم يحاولون إعادة قلبك للخفقان. يا سلام، وماذا تقولين في كوني هجمت؟ قالت: هجمت؟ قلت: نعم، ثمت من جاء من خلفي ولا أدري حقا ما حدث، لكنه أفقدني الوعي. قالت في ثقة وهي تربط على يدي: علاء، إن من يهاجمون لا يتركون وراءهم زجاجات منومة فارغة. قلت: أنا أختلف عن الآخرين. ثم إنني، قطعتني قائلة: ثم إن حالتك النفسية لم تكن على ما يرام في الفترة الماضية، هذا أمر مبرر ويحدث لكنه لا يجعلك تنتحر. أنا نفسي لم، صحت في عصبية: ستحدثين عن براد الشاي، ولماذا لا ينبغي أن يعلن عن حقيقته؟ أفهم هذا، لكن ما من براد شاي قد انتحر في التاريخ، ولا سوف يكون بحثا علميا شائقا بحق. ثم ركلت ملاء بمزيد من العدوانية وقلت: ما دمت لا تصدقيني فإني أرجوك الانصراف. شكرا، لقد قمت بالواجب، أما الآن فأنا لا أجد لك نفعا ولا ضررا هنا. كما ترين أنا بخير وسأكون بأفضل حال لو تكرمت مشكورة. و ماذا تفعل المرأة حين يطلب منها الرجل أن ترحل حالا؟ بالطبع تنهض من دون كلمة وتغادر المكان. وكنت رائق الذهن صافي، الأمر الذي يؤكد أنني لم أكن تحت تأثير الباربيتيورات هذه التي يظل من يتعاطاها في حالة تلبد ذهني كامل لمدة يوم أو يومين. كنت أرقد بالثياب الكاملة، لكن أحدهم مزق أزرار قميصي ومزق الفانيلا الداخلية كي يتمكن من وضع الأقطاب على صدري. تحسست جيب المعطف بحثا عن البطاقة المشبوكة بدبوس. طبعا لم تكن هناك، وهو شيء كنت أتوقعه على كل حال، لكنه يدل على شيء واحد: مهاجمي لم يحرص على قتلي ولم يهتم به، كان بوسعه الخلاص مني بسهولة تامة. فهل قام بهذه المناورة لمجرد الحصول على البطاقة؟ من جديد أنا وحدي في العراء بلا دليل واحد على أنني لست مجنونا. من جديد أبدأ من جديد. ولو كان هذا مرضا اسمه الاختفاء، فإن التوعك في أثناء العمل هو أول أعراضه. وما لم يخطر ببالي في تلك اللحظات هو أن الدور قد جاء علي أنا أيضا كي أختفي. لما لا؟ كل واحد من المختفين قد أصابه المرض قبل اختفائه، ومن الواضح أن هذه هي علامات قرب التلاشي. أنا الآن متوعك، أو هذا ما يحسبه الجميع. أرقد في الظلام شبه الدامس، إن غرفة الطوارئ لا يدخلها النور أبدا، ومن العسير أن تعرف هل هذا صباح أم مساء، لا مصدر للضوء إلا الباب. والآن أرى هذا الظل يملأ الباب بطريقة السلويت، ها هو ذا يتقدم في تؤدة نحو فراشي. لسبب ما لم أحب منظره ولا طريقته في المشي، ولم أحب الوقفة المتصلبة التي وقفها على الباب كأنما فهد يتشمم الهواء قبل الانقضاض. نظرت حولي في غرفة الطوارئ، كنت وحيدا، وكانت هناك ثلاثة أسرة خالية، كما لم يكن هناك ممرضات ولا أطباء. بالطبع يمكنني أن أصرخ، لكن ماذا لو كنت واهما وكان هذا القادم شبحا؟ سأضيف مزيدا من الأوراق إلى ملف جنوني ولن يصدق أحد حرفا مما أقول. وجلست على طرف الفراش واستعددت للركل أو الوثب أو الصراخ، أي شيء سأقرره في اللحظات التالية. إنه يدنو، لا شك في هذا، إنه يقف أمام فراشي، إنه ينحني نحوي ويمد يدا سوداء طويلة الأصابع إلى رأسي. إنه 12. دواء يا دكتور، دواء. إنه بودورجا، الممرض الكاميروني طيب القلب، ينحني على فراشي وقد أدركت أنه أكثر ذعرا مني. هل أنت متيقظ يا دكتور؟ أنا آسف، إن عيني لم تعتاد الظلام وقد كدت أسقط فوق فراشك. ساعدت على الجلوس وبدأ أن عينيه ألفت الضوء نوعا، فقلت له: لو كنت قد جئت لتلومني على الانتحار فأنت تضيع وقتك، أنا لم أفعل. لشدة دهشتي قال في ثقة: أعرف هذا وأعرف أنك مسكين، صادق في كل ما تقول، لقد حدث هذا من قبل. قلت: ماذا؟ نظر حوله كأنما يتأكد من أن أحدا لا يسمعه، ثم قال همسا: حين تسترد قواك سنذهب إلى القرية، إن العجوز موكاباكاتي يعرف كل شيء ولسوف يحكي لك القصة كلها. وحاول النهوض فتشبست بذراعه ملهوفا وتسألت: لحظة، هل رأيت أنت أيضا عدنان وصوفي هذين؟ مط شفته السفلى الغليظة نافيا وقال: لا، لم أرهما قط، لكني لا أستبعد أنهما وجدا. ثم أعاد النظر من حولي وقال بصوتك الفحيح: لن يتركوك يا دكتور إلى أن تنسى. نعم تنسى، يجب أن تنسى وتتلاشى هذه الذكرى من عقلك تماما. إن العجوز سيساعدك على هذا، ربما سقاك شيئا أو أطعمك شيئا ولسوف تنسى سريعا. صحت محنقا، من هم؟ رسم علامة يستخدمونها كثيرا هنا لإبعاد الأرواح وقال: الدواء دكتور، الدواء. لن نعود لهذا أيها الأحمق، إن الدواء التي تتحدث عنها هذه تملأ كل بوصة من العالم وأنت لا ترى سواها. والدواء لمن جاءوا متأخرا هي الأرواح عند البانتو، والأرواح لا تحتاج إلى أن تكون لطيفة أو ودودا، إنها في الغالب شريرة آثمة لا عمل لها إلا جعل حياة بودرجا وقومه جحيما. قلت له في صبر متوقعا المزيد من الكلام الفارغ: هل حكيت لي القصة من البداية؟ يقول بودرجا: القصة في القرية منذ سنين، أسطورة يحكيها الأجداد لأحفادهم وهم يرتجفون ذعرا، لكن دلائل كثيرة تقول إنها حقيقية وإنها تحدث فعلا. في القرية يطلقون عليهما هو وهي، وأحيانا يطلقون عليهما الاثنان، وفي الغالب يسمونهما كيتومبا ومازومبا. لا أحد يعرف من أين جاء ولا أين يذهبان، لكنهما لا يكفان عن الظهور من وقت لآخر، وفي كل مرة يتخذان شكلا بشريا ويمارسان الحياة كأنهما بشريان ويندمجان مع القوم تماما، يأكلان مما يأكلون ويشربان مما يشربون ويتكلمان بلسانهم. في كل مرة يكون لهما وجهان جديدان واسمان جديدان، لكن العلامة التي تدل عليهما دوما هي قلادة ذهبية حفرت عليها بالتفريغ صورة الشمس، ومهما اختلف وجهاهما وأينما ظهر فلا بد من أن ترى هذه العلامة. وبعد أشهر من تلك الحياة الغريبة تداهمهما أمراض البشر التي لم يتعلما كيف يتقيانها. هنا يختفيان تماما، يزيلان كل أثر لوجودهما وينسى الناس كل شيء عنهما كأنما لم يوجدا قط. لكن بعض الناس لسبب ما يحتفظ بذكراهما ويروح يتساءل عنهما في كل صوب، فيتهمه الآخرون بالجنون. ومن بقايا هذه القصص عرف العجوز موكاباجاتي ما عرف. ما الذي يفيدان من هذه التجربة الغريبة؟ لا أحد يعرف. يقولون في القرية إنهما يحبان أن يشعرا بأنهما حيان من آن لآخر، لأنهما ليس كذلك، وهما يحبان أن يجربا أكثر من ثوب وأكثر من حياة، ولهذا يزيلان كل بقايا التجربة السابقة من الأذهان كي يبدأ من جديد. إن من يصرون على عدم النسيان لحظهم العاثر يدفعون الثمن غاليا، منهم من يجن ومنهم من يبخع نفسه، أو في أفضل الظروف يلقى معاملة المجانين دون أن يستحقها. وقد تعلم العجوز موكاباجاتي أن السلام الأوحد هو النسيان، لهذا يمنحه لكل من يطلب دون مقابل. النسيان هو خلاصك يا دكتور، ومن دونه لن تجد يوما واحدا من الراحة. سألت بودرجا وأنا لا أعرف حقا ما أعتقده: هل تعني أن أحمد عدنان لم يوجد في سفاري قط؟ قال: نعم، كان هناك شيء يبدو كالبشر وينتحل اسم عدنان وقد رحل، ولسبب ما أنت الوحيد الذي لم ينس. قلت: والباقون في سفاري صادقون؟ لا أحد منهم يذكر شيئا على الإطلاق؟ قال: هذا حق. وانصرف بودرجا على وعد باللقاء صباحا، لكني ظللت في الظلام أفكر في هذا كله، وكيف يجيء النوم لمن قيل له ما قيل لي. وقررت في الصباح أن أقوم ببعض التحريات المهمة. أنا أرفض أن أصدق، لكن كل شيء جائز في أفريقيا، فقط لتمر الليلة بسلام، وأرجو أن لا يحاول أحدهم جعلي أنسى بطريقة ما من تلك الطرق المعروفة بالغة الحماس. وفي الصباح اتجهت إلى قسم الإشاعة، ولحسن الحظ لم يكن الكوري شينغ هاو قد عرف شيئا عن محاولة انتحاري المزعومة. رحب بي بحرارة ودعاني إلى الجلوس. قلت له إنني راغب في رؤية بعض أفلام الإشاعة التي قمت بتنسيقها في المرة الأخيرة. كالعادة نهض ليحضر لي رزومات الإشاعة إياها ويقول لاهثا: لا بأس، إن الحنطة لا تنمو إلا بعد زخة المطر الثانية كما يقولون في جنوب. قلت: نعم نعم مفهوم، في مصر نقول إن التكرار يعلم الحمار، دعني أعينك في هذا. وجلست أمارس نفس المهمة الثقيلة، وتوقعت ألا أجد الإشاعة هذه المرة ما دام الاثنان يعملان بهذه الدقة، لكني والحمد لله وجدتها بعد ساعة ونصف من العمل المتواصل. تأملتها في الضوء ثم حملتها إلى المصباح وأعدت فحصها. هذه المرة لم أكن أبحث عن المرض، بل عن السلسلة الذهبية، السلسلة التي كنت أكره أن أرى عدنان يلبسها. وفي الضوء استطعت أن أرى التفاصيل المحفورة عليها، كانت محفورة بطريقة التفريغ في القلادة ذاتها، وبالتالي كان لها ظل واضح في فيلم الإشاعة. أرى قرص الشمس والإشاعات تخرج منه في كل صوب. قابلت ميشيل بيلار الفرنسية، عاشق صوفي الخجول، وهو يعمل في عيادة أمراض الغدد الصماء التي لم تكن مزدحمة بطبيعة الحال. انتحيت به جانبا وسألته: هل كانت صوفي تلبس سلسلة ذهبية غليظة؟ احمر وجهه حنقا وقال كأنما ينفي تهمة: إن علاقتي بها لم تصل إلى هذا الحد، وأنت تعرف أن... صحت مغتاظا: لا تكن طفلا، يمكن لأي أعمى أن يجيب عن هذا السؤال بنعم أو لا. بلل شفتيه بلسانه مفكرا ثم قال: أعتقد نعم. طبعا ما كان ليعرف إن كانت السلسلة تحمل نفس نقش الشمس أم لا، لكنها في الغالب كذلك. بقي سؤال أخير مهم: هل تتعاطى أي عقارات يا بني؟ عقارات مهدئة أو مخدرة أو منومة؟ من جديد أحمر وجهه خجلا وقال: ليس من حقك أن تسألني. قلت: لكني أسألك وعليك أن تجيب، لأنني لست باركر ولست شرطيا. في تردد قال: إنني أتعاطى علاجا نفسيا، بعض مركبات الليثيوم والميلاتونين، ولدي وصفة طبية تسمح لي بذلك، إن الاكتئاب يصيب الجميع. تنهدت في رضا وقلت وأنا أتأهب للانصراف: جميل، أنت كنت تتعاطى أدوية اكتئاب وأنا كنت تحت تأثير عقار هلوسة. يمكن القول أن هذه العقارات قد بدلت كيمياء عقولنا وجعلتنا محصنين ضد مد النسيان الذي أصاب الجميع. قال: عما تتحدث بالضبط؟ قلت: سأشرح لك فيما بعد. 13. لا يوجد تفسير آخر. هل أصدق هذا؟ لا أدري، القصة كلها غريبة مريعة، لكن مشاكل ألا أصدق أكثر بكثير من مشاكل أن أصدق. هل أصدق قصة الكائنين الغريبين اللذين اتخذا شخصيتين؟ الكائن الذكري اتخذ صورة طبيب يماني اسمه أحمد عدنان وراح يتكلم العربية بطلاقة ويمارس عمله كطبيب، بينما الكائن الأنثوي اتخذ صورة طبيبة فرنسية سوداء اسمها صوفي وراح يعملان لمدة أشهر وسط مستشفى من الحمقى. هل أصدق هذا؟ لو كان غير بشريين فمن الوارد أن يجيد أشياء لا يستطيع البشر تصورها. كان يدرس أمراض المناعة الخلوية، فلماذا؟ لو صدقنا القصة لقلنا إنه كان يحاول فهم سر حصار المرض لهما في كل مرة. كان يأمل أن يجد العلاج والوقاية التي تتيح لهما الاندماج في عالم البشر فترة أطول، ثم لم يمهلهما المرض فقررا أن يختفيا. اخترق كل العقول هنا وجعل الجميع ينسون. أراهما يجعلان جيرترود تمسح كل ملفات الحاسب الآلي، والممرضات يحرقن التذاكر، وباركر يحرق كل أوراق التعيين الخاصة بهما. أراهما يجعلان الممرضة الإنجليزية ترقد مريضا إفريقيا في الفراش وتعتقد أنه هنا منذ زمن، وإن ظل الثغرات هنا وهناك. طبيب مصري وآخر فرنسي كان عقلاهما تحت تأثير العقارات فلم يتم اختراقهما. إشاعة صدر هنا ومزرعة بصاق هناك وبطاقة تعارف في درج، وهكذا كان عليهما أن يبقيا فترة أطول ويحاولا إزالة هذه الآثار، ولربما اضطر إلى قتل الطبيب المصري كذلك بطريقة لا تثير الشبهات. هذا هو التفسير الوحيد السهل الذي لا أجد تفسيرا سواه. إنهما أقوى مني بكثير ولا آمل لحظة في الانتصار عليهما، لهذا اتخذت قراري. سأزور العجوز موكباجاتي مع أبو درجة، سأنسى كل شيء. لن أستطيع إقناع الفرنسي بكل ما قال بودورجا، لذا سأترك أمره للظروف فيما بعد. لكني أكره أن أضيع تجربة كهذه من الوجود، لهذا طلبت من بودورجا أن نرجئ زيارة القرية يوما آخر. وقضيت اليوم كله في غرفتي أكتب هذه القصة، ولسوف أرسلها بالبريد حالا إلى عنوان دارنا في مصر لتنتظرني هناك. عساي أقرأها يوما ما وأحكيها للآخرين، عساي أفهم ما لم أفهمه اليوم. علاء عبد العظيم، أنجا وانديري. مقدمة وخاتمة معا. حدث شيء غريب اليوم وجدته جديرا بالذكر هنا. أذكر أنني كنت أعمل في سفاري صباح اليوم، ثم مرت بي فترة ظلام عابرة لم أفهم كنها، لكني فتحت عيني لأجدني جالسا في كوخ إفريقي من أكواخ البانتو. كنت جوار بودورجا، وأمامنا عجوز إفريقي لابد أنه شاهد حملة حتشبسوت إلى بلاد بونت، وفي يدي كان نصف قرعة تحوي بقايا سائل ما، وثمت مذاق مرير في فمي. تكلم العجوز بلغة البانتو فلم أفهم حرفا، لكنه كان يبتسم في ثقة، وقال لي بودورجا مفسرا: يقول إنك نسيت كل شيء عنهما، لكن تفاصيل حياتك الباقية سليمة كما هي، فقد ستؤمن مثل الآخرين أنهما لم يوجدا قط. قلت: نسيت كل شيء عن من بالضبط؟ ابتسم بخبث ونظر إلى العجوز وقال: لو قلت لك فلسوف تتذكر ثانية. ثم أمسك بيدي يدعوني إلى النهوض، وسمعت العجوز يواصل الكلام. ماذا يقول لك؟ قال أبو درجة: يقول إن من الأفضل ألا تكون قد كتبت شيئا عن التجربة، إنهما سيلاحقان هذه الأوراق ويدمرنها. أي تجربة؟ قال وهو يقتادني إلى الباب حيث ضوء الشمس الباهر يعمي العيون. حاول أن تنسى، فقط ثق بي يا دكتور. إمضاء دكتور علاء عبد العظيم أنجا ونديري. تمت بحمد الله.